ربنا يخليك انا هسجل الكلمتين دول. ثم انت قاعد جنبه مش هتسلم مع اشرافك. ناخد السؤال الاول. انترنال اوديتور، لو كنت جيت كنت غلطت في 4-5 اسئله مع بعض. غلطت؟ ما هم اللي انت كنت بتسال عليهم المره اللي فاتت. خلينا واحنا بنجاوب معاهم واحنا بنجاوب عليهم يا شريف شغل دماغك قوي فيهم، لان دي نقطه استفسارك المره اللي فاتت. ان انترنال اوديتور فيلد وورك، فيلد وورك يعني عمل السبستانتيف تيست بتاعته. فيلد وورك يعني دخل انجيجمنت وعمل السبستانتيف تيست. انكفرز يعني اكتشف. ا سيريس اوف ترانزاكشنز ذات انكلود بوسيبل امبزلمنت. امبزلمنت يعني ايه؟ اختلاس. بوسيبل يعني لسه وما تاكدش، ده احتمال بوجود اختلاس. ما اقدرش اسميه فرود ديتكشن، ما اقدرش اسميه فرود ديتكشن. ليه؟ لان الفرود ديتكشن انت بتبقى واثق انه حصل اختلاس، مش كده برضو؟ تمام. Which of the following actions should the chief audit executive take؟ هنا في لفظين نتيجة الكلام مع شريف كبرتهم قوي عشان يبقوا واضحين، اللي انا ابتديت بيهم صفحة 666. اللفظين دول كبار قوي. Notify بمعنى inform. Notify senior management. Notify ده واجب على الاوديتور، الريسبونسبيلتي بتاعته. Notify senior management البورد والاوديت كوميتي. امتى؟ Only if it determines that the indicators of fraud اللي هم الريد فلاجز اللي شافها are sufficient، كافية لدرجة تخليه to recommend an investigation في هذا الموضوع. غير كده ما يعملش notification، يبقى بيسرع. يبقى معنى كده لغاية دلوقتي ده ما حصلش كده، ما نقدرش نسميها لا، طالما قال sufficient هنا يعني معاه evidence، معاه evidence مش يفتخر للإيفيدنس. لو شك، مجرد الشك فقط ما هوش يخوله الحق ان هو يفتح على نفسه النار، يعني انت كده بتتكلم في حق إدارة فيها اختلاس. فالنوتيفيكيشن للبورد والسينيور مانجمنت وخلافه، شوف الجملة اللي بتقول ايه، لما يكون عنده ايه الانديكيتورز اوف فرود sufficient، كافيه يعني evidence موجود، to recommend an investigation. طب لغايه اللحظه دي هو عرف الى حد كبير احتمال وجود الفروض عالي جدا ومعاه documents كده، لكن لسه هو حط ايده في الفروض وشاف كل الاطراف المتاصله فيه، يبقى معنى كده ببساطه مفيش فرود ريبورت هنا، لان الفرود ريبورت بعد الانفستيجيشن زي ما احنا قلنا، مش كده برضو؟ تمام. في جمله ثانيه بقى اللي هو احنا قسمنا المره اللي فاتت الفرود ريبورت الى نوعين، وواحد فيهم انا قلت بريفيرابل، مش كده برضو؟ اللي هو الايميديت، اللي هو الايميديت بريفيرابل، يعني المهنه ما طلبتهوش صريح بريكوايرمنت ولكن قالت بريفيرابل. وفي فرود ريبورت ريكوايرد. الفرود ريبورت ريكوايرد امتى؟ بعد توافر ما لا يد، ده بعد الانفستيجيشن، بعد الفرود انفستيجيشن بطلع فرود ريبورت. طب قبليها في مصطلح انا استخدمته المره اللي فاتت، انا حطيته لك تاني، اللي هو ريزنبل سيرتينتي. ريزنبل سيرتينتي، شوف الجمله دي خطيره جدا. يعني ايه ريزنبل سيرتينتي؟ تاكد بما تأكد مهني، تأكد مهني بقى ان في فروض هنا، فانا بخطرك علشان خاطر ايه بقى؟ قبل ما الفروض يستفحل، انت بقى عايز تشكل لجنة، مش عايز كإدارة يعني، عايز تستفسر عن الفروض، تشوف ايه اللي بيحصل في ادارتك كسينيور مانجمنت وهكذا. فبيكمل بيقول immediate reporting. immediate هنا ايبون بحال الريزنبل سيرتينتي ما تتحقق. immediate reporting to appropriate authorities. والابروبريت اوثوريتيز دي ممكن ما يكونش البورد اوف دايركتورز نفسه، ممكن يكون مثلا الشؤون القانونيه في بعض الاحوال علشان استفسر منها، ممكن تكون زي السؤال الاول ما حطها عند مين؟ كونسلت ويز سكيورتي على سبيل المثال عشان نشوف ايه اللي بيحصل. ايميديت ريبورتنج تو ابروبريت اوثوريتيز ويزن ذا اورجانيزيشن، when the incidence الواقعة of significant fraud has been established to a reasonable certainty إلى حد معقول تأكد معقول. فهنا الراجل بيقول لك أنا خلصت الفيلد وورك بتاعي وبعدين بعد ما خلصت الفيلد وورك بتاعي شفت indication لبوسيبل فرود يبقى معنى كده ده لسه ما معيش تأكيد ان هو بريزنبل سيرتينتي ان هو فرود. Which of the following actions should the chief audit executive take؟ اول حاجة مرفوضة تماما انك تتكلم مع اللي انت شاكك انه عمل فرود، دي مرفوضة. ليه؟ لانك لو اتكلمت معاه ما هيغطي نفسه او هيدافع عن نفسه وانت ما معكش دليل مؤكد على ده فتحط نفسك تحت وطئة انك انت بتتهمه بدون دليل وهيرفع قضية على الشركة وعليه. يبقى confront يعني تواجه the suspected embezzler اللي هو المختلس المشكوك انه اختلس، المشكوك اللي انت شاكك انه اختلس، to determine that the facts are correct. اقول له انت صحيح اختلس، طبعا ده انت كده بتغلط نفسك تغليط كبير قوي. Answer is incorrect. The internal auditor should avoid المعايير قالت لك تجنب تحاشى الكونفرونتينج المواجهة مع suspected employees. Employees suspected of theft or fraud have certain common law. كلمة certain common law يعني بالعرف وبالقانون ايضا للحقوق، انك انت ممكن تعمل infringement لحقوقهم، توجه له لفظ يتهمك به انك انت كده بتسيء لسمعته على سبيل المثال او بتنتهك امانته وشرفه وهكذا. يبقى في كومن لو هنا بيحمي and كمان statutory right وحق تشريعي وحق قانوني يعني statutory right that if infringed upon يعني اذا انت عملت انتهاك عليهم، اذا انتهكتهم اللي هم الكومن لو والstatutory right يبقى can be costly to the organization. ليه؟ لان انت ممكن تسبب له دامج سمعته فهيرفع قضية ويطلب التعويض. يبقى معنى كده لا تواجه، ما تعملش confrontation مع اللي انت شاكك فيه. ده رقم. نمرة B. Review the findings with the suspect fellow workers. يعني انا متوقع ان الرئيس هو اللي اختلس، ما اقعدش مع الرئيس اللي اختلس، اقعد مع اللي تحتيه. اذا كان هو الرئيس المختلس طب ما اكيد اللي تحتيه انفولفد بشكل او باخر، ولو هما مش انفولفد بحكم الهيكل التنظيمي ما ممكن يخطروك كمان، صح ولا غلط؟ يبقى برضو ما تقعدش مع الفيلو وركرز اللي هما التابعين له. فيلو وركرز to see whether they can furnish يعني provide additional evidence عشان يأكد البوسيبل فرود ويحوله الى reasonable certainty. برضو answer being correct. Fellow workers may also be involved in embezzlement. حتى لو هما مش involved في الاختلاس الا انه برضو لا يجوز انك تقعد معاهم لانه هيعلموا المستوى اللي انت شاكك انه هو اختلس اللي هو الرئيس بتاعهم. نمرة دي. Discuss the case with the board. لسه لم ترتقي الحالة ان ما هو discuss يعني oral reporting. ما احنا قلنا reporting قد يكون final reporting oral reporting formal reporting interim reporting، اتكلمنا على اشكال كتير بس discussing الكيس لسه premature انك تتكلم مع البورد اوف دايركتورز فيها. ليه؟ لانك لسه ما وصلتش تحقق الى فكره reasonable certainty عشان اتكلم مع المستوى الاداري العالي ده اللي هو البورد اوف دايركتورز. Answer the incorrect because although the audit committee هو يقصد البورد اوف دايركتورز مش مشكله also may be notified ممكن the internal auditor should notify زي ما قالت المعايير appropriate authorities داخل المنشأة. senior management and board must be notified. امتى بقى must be notified؟ عن طريق ايه؟ report. والreport ده المفروض immediate notification، ليه مش لازم يكون مكتوب ولا حاجة؟ يبون بقى هنا توافر reasonable certainty. when a reasonable certainty has been established يعني معناها انت اسست خلاص تأكد معقول that a significant fraud has occurred لكن انت عندك شك لغاية دلوقتي. نمرة C. consult يعني اتكلم معه، شوف الموضوع عن طريق السيكوريتي بيرسونال بحيث ان السيكوريتي بيرسونال ممكن يأكدوا لك الواقعة نتيجة ضعف مثلا، ما هو الامبزلمنت ده معناها اختلاس. هنعرف النهاردة الاختلاس كأحد أشكال الفروض وهنتكلم فيه، بس بالتحديد الاختلاس معناها بتاخد بروبرتي تحت حيازتك. يعني ايه تحت حيازتك؟ يعني انت تنظيميا مسؤول عنها وبتحولها الى خاصيتك او خاصيتك كملك ليك بطريقة unlawful. يعني ايه؟ فلوس المنشأة، انت امين او صراف، امين خزنة او صراف، يبقى الفلوس دي تحت حيازتك في البوزيشن بتاعك بشكل لكتمت. الهيكل التنظيمي ادى لك الحق في انك انت تتولى عهدة هذه الفلوس، لكن انت بتحول عهدة هذه الفلوس بطريقة unlawful لنفسك. فالاختلاس معناها انك بتسلب بروبرتي وخاصة الكاش وما هيش ملكك. يبقى هنا اتكلم مع افراد السيكوريتي في هذا الشأن واشوف ازاي طلع بيها من الشركة، او اشوف اذا كانت البروبرتي اللي اختلسها بروبرتي تانجبل، كمبيوتر من الشركة، مش عارف ايه، whatever. Answer C is correct. When an internal auditor suspect يشك بانه حصل wrong doing، the appropriate authorities داخل المنظمة should be informed. بمعنى الابروبريت اوثوريتيز في هذا المجال القائم على السسبكشن مش قائم على الريزنبل سيرتينتي، هي فرض يسهل لك انه ده حصل او ما حصلش، ياكد لك الريزنبل سيرتينتي او ينفيها بحيث تصبح بعد كده لائقه انك تعمل بيها ريبورتنج للسينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز. مين زي مين؟ فين المانجمنت؟ دي مانجمنت. زي مثلا اداره البوابه على سبيل المثال، اشوف على سبيل المثال انا شكيت ان في كمبيوترز مش موجوده في المقرات، اقول لهم طيب انا عايز بس اعرف حاجه بالنسبه لخروج عهد او ممتلكات مملوكه للشركه، هل في دفتر بيسجل العهد ديت انها طلعت في حوزه حد؟ هل في اذون بتطلعوها لخروج هذه العهد؟ يبقى انا هنا بجمع دليل حوالين الخروج بتاعه الممتلكات دي، ما انا ممكن ما الاقيهاش في الايه؟ ما الاقيهاش في مقرات الشركه. وفي نفس الوقت الف من يهمس يوداني ان تم اختلاسها، لكن على غير الحقيقة اتأكد ان الناس دي طلع لها تصريح من ادارة البوابة او من ادارة الامن بخروج هذه الممتلكات وخارج رسمي ومسجلة في سجل البوابة. يبقى اذا لما اتكلم مع هذا الليفل اللي هو الابروبريت اوثوريتي المناسب لفكرة الامبزلمنت هيوضح لي، هيقول لي فعلا ان الكلام ده يا جماعة ما خرجش حاجة، احنا تفكرنا ما فيهاش حاجة، موافقنا لهمش على حاجة، او اوريدي خرجت هذه الممتلكات واحنا عارفين وماضيين على اذون بارجاعها او ماضيين على ما يفيد انها في عهدتهم. لا لا لا لا، لان انت بتتكلم على البورد مش واحد، البورد دايما وانت بتكلمه جماعه، البورد يخاطب كجروب وليس انديفيديوال، لان البورد لوحده كيان ككل مع بعض. مفيش اعضاء مجلس الاداره بياخدوا قرارات انديفيديوال، اعضاء السينيور مانجمنت قراراتهم انديفيديوال، وبالتالي انت ممكن تخاطب مع كل سينيور مانجمنت على حده، لكن مخاطبتك للبورد كجروب مش كانديفيديوال. وات ايفر بقى بحكم الهيكل التنظيمي، فين السكيورتي ديبارتمنت؟ هتفهم منها بصفه انها سكيورتي ديبارتمنت من مسماها، من الشارتر بتاعها انها المخوله بحفظ الامن. ما هو لو ما هو بص هو ما جابلكش اختيار خامس اصرف منه، فاهم قصدي؟ هو زنقك، هو دي مش صح، بس دي مش صح، وايه وبي بالتاكيد مش صح، مش كده برضو؟ لا لا لا لا لا، دي ما توفرتش لسه reasonable certainty، لانه قال لك ايه بقى؟ ما هو كلمة discuss، ما هو ده شكل باشكال الريبورتينج. الديسكاس يا جماعة ده احد الاورال فورمز اوف ريبورت، ديسكاس يعني اتكلم معاه اعلمه. لا طب لو انا شلنا بورد وحطينا سينيور مانجر في الادارة بتاعتهم، ماشي ماشي، ما احنا حلينا واحدة زي كده، زي كاشير على سبيل المثال، كانت في واحدة تانية بعدين انا تريجري، كانت في واحدة تانية انا فاكرها زي كده، هتكلم مع رئيس بلاش شور، ريزنبل سيرت، ريزنبل سيرت. هي سكيورتي بيرسون شكلها جايه مع كلمه امبزلمنت. لا سكيورتي جايه مع كلمه امبزلمنت ومع تعريف امبزل. امبزل يعني عشان كده انا اتعمدت ان انا اعمل ايه؟ اعرف امبزل. امبزل يعني يختلس اصل مادي، هي دي الفكره. يختلس اصل مادي. لا لا لا السينيور مانجمنت لا هو ما بيتكلمش على السينيور مانجمنت ان انا بخطر السينيور مانجمنت، انا بخطر السينيور مانجمنت بتاعته. مش ناقص الراجل بيقول لك اعمل الشات جي بي تي في حكم الاربعه اللي عندك. السؤال مش ناقص، السؤال كله لزام تكنيك. لا لا في ثلاثه مؤكدين بالظبط، ما هو ما حددهالكش وهو قاصد. هو لما قالك السكيورتي ديبارتمنت، السكيورتي ديبارتمنت مش لازم تبقى البوابه. مين قالك ان السكيورتي ديبارتمنت هي بوابه بس؟ لا اكتر من كده بكتير، ممكن يبقى فراش ومشرف الدور سكيورتي ديبارتمنت مش عارف، ما هياش قاعده بوابه. يعني هو عايز يضغط لك فيه على كلمه انت فاهم معنى appropriate authorities within organization ولا لا، ولا كل كبيرة وصغيرة في محل شك تروح تواجه بيها اللي انت شاكك فيه او تبلغ البورد اوف دايركتورز والاوديت كوميتي. فبيسألك في الكونسبت ده هل انت فاهم كلمة appropriate authority ولا مش فاهمها؟ بتدفعوا كام؟ طب انا مش حافظه، انا هعمله الطريقه الثانيه. انا مش حافظ كان فين ولا هنا. طيب عشان ثلاثه كانت الحته دي تحت شويه يا لا انا ما فيش اكثر مني كان كويس ولا تحت يا مين في الجيش مين شويه لا انا عايز امد الخط الحته قبليها كمان عشان تبتدي ايه كانت القصه في الاول. في حاجه اسمها الاويرنس بالريد فلاجز، وده مطلوب من الاوديتور، مطلوب من الاوديتور يبقى اوير بالريد فلاجز. ما لقاش دعوه بالانجيجمنت دي ليها دعوه بمهارات. يعني انت كل ما بتعرف اكتر عن الريد فلاج، واحنا قلنا ان الادب مجموعه المقالات والكتابات والابحاث اللي صدرت في الريد فلاج كتير. في الحقيقه الاساينمنت بقى مطلوب منك تعمل ايه؟ تسأل نفسك هنا بقى إيه؟ The internal control is adequate يعني كافي من حيث الايه؟ قواعد policies and procedures and effective. To deter يعني ايه هنا؟ يعني prevention بقى. To deter fraud بمعنى prevent. فمطلوب منك في المرحلة دي اذا عليك تسكاية هنا بقى في الحتة دي اللي هي ايه؟ determine بلاش determine صعبة شوية، identify أقوى شوية لكن determine محتاجة فحص أكتر بكتير وممكن يفوت منك حاجة. identify red flags، identify حدد الريد flags that exist. Identify red flags that exist. لأن في red flags. And evaluate. لأن في عيب من الريد فلاجز خطير. ايه هو؟ قد تكون بعض الريد فلاجز بتحس الشكل خطيرة لكن ما تنطويش على وجود اختلال صح ولا غلط. يبقى انت هنا ايدنتيفاي بص اللون وانت بتشتغل وبعدين اعمل ايه تاني واعمل له ايفالويشن. اخذا في الاعتبار فكرة الفرود سيمتومز مظاهر فرود وانا بعمل ايفالويشن ليهم وانا بعمل ايفالويشن ليهم بيحصل ان ممكن يحصل لي صص اف زي الترم قولي صص بيك تل صص بيك تل يعني ايه لسه لغايه دلوقتي ما نقدرش نقول ده خلاص صص بيك تل يعني مجرد شعر. يبقى المطلوب هنا انا اعمل ايه اعمل فيرزر انفستيجيشن اعمل فيرزر انفستيجيشن يعني ايه هنا كلمة انفستيجيشن يعني اعمل ابليكيشن اوف اوديت بروسيجر مسموح لي في الحالة دي كمان ان انا اعمل ايه تاني؟ تعاون مع اطراف. تعاون مع اطراف. ممكن اتعاون مع اطراف. زي انترنال اوديتور. كوبريت. لا ما اعرف فين application of audit procedures and the internal auditor can cooperate with appropriate authorities within that زي company ماشي. اشكال بقى هنا الابروبريت اوثوريتيز دي ممكن تكون مين؟ ممكن تكون زي دايركت سوبيريور الرئيس المباشر. الرئيس المباشر للمستوى اللي انا شاكك فيه يعني لو المستوى اللي انا شاكك فيه مثلا كان عند التريجرر يبقى السي اوف او مثلا يبقى زي سوبيريور ربما ممكن legal counsel الايه الانترنال ولا الاكسترنال الانترنال legal counsel ممكن كمان security department department واحد. كل الهدف من الحكاية دي ايه نعم الانترنال مش الاكسترنال لا الاكسترنال الاكسترنال اوديتور بس الاكسترنال اوديتور الاكسترنال اوديتور ما بتجيش في اطار ما بتجيش في اطار الكوربوريشن لتحويله من منطقه سسبكشن الى حقيقه فما في ده في اطار التعاون ما بيني وما بينه ده بصفه عامه هو بيطلب يطلع على البرامج بتاعتي وانا بطلب اشوف البرامج بتاعته بالنسخ ما بعد ده كوردينيشن في العمل في اطار ايه في الاطار الطبيعي في شركة في الوركينج بيبرز بس انا ما بتكلمش معاه هنا لفض الاشتباك بتحويله من منطقة شك الى يقين انا بشتغل في انجيجمنت عادي خالص وشاكك في شيء معين عايز الشيء ده احوله من السسبكشن انا سسبكتد اباوت المطر ده عايز اوصل فيه ده اختلاس ولا مش اختلاس فبعمل ايفيدنشيا المطر اكتر وسبستانتيف تيست اكتر وابتدي استشير مش اي حد ناس وزين الاورجنايزيشن ليه؟ عشان ينوروا عينيا ويدوني ايفيدنشيا المطر يحولني الى فكره الايه؟ ريزنبل سيرفي فاهمني الفكره جايه ازاي؟ يبقى انا هنا ما بتكلمش مع الانترنال اوديتور عشان هو اللي هيقدم لي دليل في الريزنبل سيرفي هو مش احد الاطراف لا لسه الانفستيجيشن احنا ما جبناش الشيرنج دي بعد ما يبقى الوركينج بيبرز بتاعتك خلصت انت لسه ممكن تبقى جوه المطورين لما يوصل ان هو يبقى دوكيومنتير عادي وفي وركينج بيبرز وفي لسه ما فيش والكوربوريشن هنا عشان اخد ايه في ريزنبل سيرف يبقى هنا if suspected market is established to reasonable certainty, then reasonable certainty be مهم. The internal auditor inform, مش عايز اسميها بقى ريبورت inform, لان مفتوحة notify, inform, inform senior management board of directors or audit come and requiring investigation back or بيطلب back investigation بيقول والله نعمل ايه بقى نتصرف ازاي to fulfill back internal audit responsibility. عايز استخدم العبارة دي بس انا في عبارة انا عايز استخدمها and recommend an investigation and recommend an investigation يعني اطلب الافادة في هذا الموضوع مش عارف ما هو ده انا بعمل ايه دلوقتي هنا لا لغايه بص لغايه دلوقتي لم تتاسس فكره الريزنبل سيرتينتي فقائمه تحت كلمه جاست نوتيفاي دي اللي هي ايه لما يبقى عندك sufficient سي في ادله الاثبات كافيه لكن لسه ما ادعمتش انها قريب لكن لسه ما طلعتش الى مرتبه ايه الى مرتبه ايه انت ريكومند انفستيجيشن في هذا الامر بقى حاجه من الاثنين السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز يكلفوني كاكترنال اوديت اكتيفيتي وممكن ما يكلفونيش ممكن يكلفوا الليجال كاونسل او ممكن يكلفوني بالاشتراك مع اداره ثانيه يعني ممكن بعض افراد من الانترنال اوديت مع اداره ثانيه يبقى هنا بقى بيحصل فروض ده بقى خلصنا ده مش تسكاية عادية بقى هنا كل الكلام ده في اطار التسكاية العادية ده النورمال تاسك بتاع بفحص مخازن بفحص مش عارف ايه وهكذا معايا لا الريزنبل سيرتينتي اعلى من سفيشنت ايفيدنس لان الريزنبل سيرتينتي يعني متاكد بوجود او وقوع الفروض بس لسه ما لمتش كل خيوطه ومين اشترك فيه وايه ابعاده يعني انا معايا ريزنبل سيرتينتي بادله الاثبات بوجود فروض انا هنا متاكد بوجود ايه فروض لكن sufficient evidence يعني احتمال وجود الفروض more likely than not خلي بالك في الاثنين في فرق هنا بدخل في فروض بقى investigation الفروض انفستيجيشن هنا معناها ان انا هعمل انترنال اوديت وورك بقى بس المره دي بقى اي انترنال اوديت وورك تور الفروض نفسه يبقى هنا في انترنال اوديت وورك هيتعمل تو وورك ذا فروض وبجمع هنا بقى ايفيدنس ريليتد لكل بقى السكوب بتاع الفروض ومين البيرفس الناس بتاعه والاطراف اللي دخلت فيه حاجات كتير جدا يبقى انا بجيب اوديت ايفيدنس، او هنا بقى ايفيدنس بلاش اوديت ايفيدنس، لان دي مش اوديت عدل، ايفيدنس. بعد بناء عليه فاينل ريبورت بقى ده بيؤدي الى الاول، قبل ما ادخل في الفاينل ريبورت في درافت اوف فاينل ريبورت اوف فاينل ريبورت او كوميونيكيشن. الدرافت يعني لسه لغايه دلوقتي تحت المراجعه، يعني ممكن يتغير في بعض الكلمات علشان يستخدم بقى في بعض الالفاظ القانونيه اللي ممكن تجيب استفيد ده. فانا عايز احمي نفسي كانترنال اوديت اكتيفيتي، يبقى الدرافت ده اعرضه على مين؟ على ليجل كاونسل. يبقى ليجل كاونسل يعدلوا لي فيه قانونيات والفاظ وغوانا الجمل المستخدمه فيه. ادخل بعد كده على مين بقى؟ على الفاينل كوميونيكيشن، ده بقى اوديت ايه؟ ده فروض بقى ريبورت، فاينل فروض ريبورت. لا ما تلبتوش انتوا لو فاهمين، ما هو سوى انا بكتب لك الكلام ده موجود عندك، ما انت لو انت قاعد في البيت لازم تعمل الكلام ده يا جماعه. امسك ورقه بالعرض، ما عندكمش الصبوره زي دي. فاينل فروض ريبورت ده بقى تو مي ده ريكوايرد، ده ريكوايرد وريكوايرد يكون ريد وريكوايرد يكون فور، يبقى هنا فور ريد. روح لمين؟ تو بي او دي. مش عايز اكتب السينيور مانجمنت ليه؟ لان السينيور مانجمنت ما بي انفولد بي او دي اوديت ايه؟ اوديت كوم. لو اثناء فحص عادي هطلب توسع في التاسك واطلب من الرئيس. ده هو ده هو ادارتك، احنا بنتكلم كله على الريبورتنج خارج الادارة. طبعا طبعا ده مع افتراض ان انا عرفت الموضوع على رئيسي وقلت له ايه رايك، قال لي لا خد وقتك وابتدي اشتغل واقول اخره. ما ده الطبيعي ان الاوت بروجرام لازم يبقى فليكسبل توارد انكسبكتد سيركمستانسز، الظروف اللي بتتغير لازم ابقى هنا في الفليكسبل، مش مجرد انا كتبت اوت بروجرام يبقى حرفا هطبق الكوريدي فيه. همشي فيها عادي الا اذا رايت الاداره بتاعت شيء اخر، تحويل مسار الفحص بكامله ده ممكن. احيانا بيحصل عندنا كده في الجهاز، بيحصل عندنا كده. فعلش كده يقول لك انت مثلا نزل تراجع اعمال، قال لك وقف ما تراجعش الاعمال، ركز على ده وشوف لي مقدار الاستشراء في الايه في الفروض ده وركز عليه اكتر. فاذا دي بتبقى دايما داخل الاداره بتاعت الانترنال اوديت، ما هياش ايه خارجه، احنا بنتكلم على الالتزامات بخارج الاداره نفسها. السؤال الثاني هو قال كده كود في 6 قصدك بتتكلم على الكونفيدنشياليتي. طبعا ده بالعكس، انا لما بروح للليجال كاونسل بيديني البريفليج بتاع الكونفيدنشياليتي، بمعنى ان مش احنا اتكلمنا في حته في المنهج كده في يوم كان يوم الدنيا فيها شمس لسه، ان في المخاطبات مع القانون تديلك بريفليج في الكونفدينشياليتي، اتكلمنا على الكلام ده ولا لا؟ يبقى معنى اداره لا انت محضر طريقه اداره الشؤون القانونيه بتديلك بريفليج ان الكونفدينشياليتي بتاعتك محفوظه، زائد ان هي بتمهد لك كمان اختيارك في الريبورت بتاعك للالفاظ القانونيه اللي ما تقعدش تحت طائله انك تعمل انفرنجمنت على السيفل رايتس بتاع البروسكيوتد او اللي هو المتهم اللي هو انا بتهمه بالتاليه، لان بحط سبيسيفيك نيمز هنا بقى، انا ما بتكشف بقول ودخل في الفرونت فلان وفلان وفلان، فانا هنا بيبتدي هو يحصلني بقى من الناحيه القانونيه. فعشان كده الدرافت لازم يتعرض على الليجل كونسل عشان يديني الحقائق. لكن كده ده مش ريبورتنج بالمناسبه، ده مش ريبورتنج طبعا، ما هو اسمه درافت. هو المانجمنت او فاينل كرود ريبورت هو اللي يتعرض على السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز، لان الكلام اللي هيوصل للسينيور مانجمنت ده اذا ما كانش متسيب من الناحيه القانونيه فانا حطيت نفسي تحت طائله المسؤوليه. فعشان كده هو بيسيبوني. خلي بالك ان ده مش ريبورتنج، ده كونسلتنج واستفاده من الكريبتو ديتش ما بين الاتيرني والكلاينت. الاتيرني كلاينت كريبتو لكن ما عندهوش اساسا البريفليج بتاع البروتكشن الكونفدينشياليتي. لو يصفوا لك هنا اهو، لو طلعت مع بره، لو طلعت بره وراح لاصحاب الشقه انفولفت في كده بقى الشؤون القانونيه والمالي، يبقى معنى كده انا بقدم الواجب من عليا ان انا بسيب نفسي وعارف ان هم عندهم الكونفدينشياليتي الكامله. ده الشرطه بتاعي بره، ده مش بتاعي. وبالتالي المهنه لما طلبت منك انك لازم تعمل الاول الدراسه دوت يتنقع عند الشؤون الاداريه، لازم التنقيح عند الشؤون الاداريه هيحميك انت. احنا بنتكلم النهارده الابعاد القانونيه وازاي ما تحطش نفسك تحت الطائله، بس ما تخلينيش ابطر بيه شويه لان الكلام ده صعب دلوقتي، يعني خليني اجله لبعض البريك. نعم. immediate reporting ده يقصد بالواقعة التي يخاف منها الاستفحال. ما انت واخد فكرة اسمها الانترم ريبورتينج. هي فكرة اي انترم ريبورتينج في الدنيا ايه؟ مش واخدين معايا الانترم ريبورتينج؟ مش كده وبس، مش لعبة اخلاق مسؤولية. واقعة الشيء الذي لا يدرك كله، لا يدرك كله. شايف مصيبة مالة تحصل، لو انتظرت عليها يوم او اتنين او تلاتة او اربعة سوف تستفحل هذه المصيبة. يبقى على سبيل المثال، فولما زال لسه مسلسل الاختلاسات قائم، اذا دي ماتيريال فاكت شود بي ديسكلوز، وده كود اوف اسكس هو اللي قال لي كده، فاهم قصدي؟ فالايميديت ريبورتنج بايه؟ بمحاولة ايقاف النزيف بقدر الامكان، لكن مش الميديت ريبورتنج بيه انه حصلت واقعه فرود واقدم بقى مين، لان لسه انا ما عملتش هنا فرود انفستيجيشن. فاهم قصدي؟ الابروبريت اوثوريتيز انا حاببهم لك هنا لمن ارى يقدم دليل او يستطيع ان يوقف هذا النزيف. فهنا في الحاله دي انا لما بتكلم مثلا مع السوبيريور بتاعه او لما بتكلم مع الليجال كونسل عشان استشيره قانوني، هل ده فعلا لفظ قانوني او اللي بيحصل ده قانوني ولا غير قانوني ولا انا فاهمه غلط، او لما بتكلم مع السكيورتي ديبارتمنت ليه؟ عشان اشوف هل دي ثغره فعلا في النظام ولا انا اللي فاهم غلط. ما هي دي اللي بتدعم الريزنبل سيرتينتي. بمعنى ايه؟ الايميديت ريبورتنج للابروبريت بيرسونال. افصل ما بين لفظين، reporting to board of directors or the committee و management of senior management و appropriate authorities within the organization. دول لفظين مش لفظ واحد. بعد ما تتواضع reasonable certainty دي اعمل reporting للsenior management والبورد والاوديت كوميتي. لكن ده مجرد ان انا بحولها الى reasonable certainty. الايميديت ريبورتنج، الايميديت ريبورتنج اللي قصدته المعايير استخدمت لفظ ريبورتنج بمعنى انك تخطر تعلم، يبقى تتكلم عن ثلاثه دول بعد الريزنبل سيرتينج يبقى تكون تاسسها. لكن الدسكشن هنا للحصول على افادات لتحويلها من مجرد بنسميها ايه؟ بنسميها قرينه او دليل غير كامل الى انك انت توصل بها للقناعه الكافيه ان في اختلاس المنطقه دي يطلب مساعده appropriate or personnel within the organization. فاهم قصدي؟ يعني الفقرة هنا هو مدخل الاتنين في بعض، مش كده برضه؟ فعشان كده انا بفصلهم. أول حاجة الـ appropriate authorities within دول مش reporting ليهم، لأن أنا مش reporting ليهم. أنا الـ reporting responsibility بتاعتي للناس اللي معاها governance، صح ولا غلط؟ لكن هنا ده discussion معاهم. Why؟ عشان أوصل في الآخر إن أنا شاكك في حاجة يا بينفوا لي الشك يا بياكلوا لي الشك علشان اقدر اقول لا المنطقه دي فيها اختلاس. ما هو ده هو مسميها كده في المعايير immediate reporting للايه؟ بس reporting هنا discussion مش report ان انا بطلعه يعني معناها ان انا بقول لهم ايه؟ لاني انا مش مانديتور ان انا ابلغ الشؤون القانونيه مش معناها ان انا بكتشف اختلاف ملهوش دخل اخلص بالشؤون القانونيه انا اعمل لهم ليه reporting اساسا ولا اتكلم معاهم ليه؟ هو مين ده؟ لا مين انت بتقول هو هيديني اسطورتي هو مين انت بتبني كلامك المجهول فعشان كده انا بحاول افسره لا هو مش بيديني اسطورتي الحاجة هو بيديني اكسبلانيشن للامر دوت وهل الامر ده وصل لقناعاتي مع البروفيشنال سكيبتيسيزم انه اختلاس ام لا بيديني تفسير انا شفت كذا وكذا وكذا وكذا ايه رايكم يا جماعه في ايه يعني لما انا بساله هنا على الامبزلمنت وبتكلم مع افراد الامن وانا بتكلم مع افراد الامن عشان يدوني اوثوريتي لا ده بيديني اكسبلانيشن ده اللي هو قبل بقى الفروت انفستيجيشن طب ما احنا قلنا كده لانه ممكن المجلس ما يكلفكش انت خالص ممكن يتكلف الشؤون القانونيه على فكره ده انا بقول لهم هنا يا جماعه انا معايا ريزنبل سيرتينتي ان في فروت بقى شوفوا انتوا عايزين تعملوا ايه ده مش موضوعي فاهم الفكره وممكن ما يكونش حد متاهل في الانترنال اوديت ديبارتمنت على ان هو يقيم فروت انفستيجيشن من اساسه وين ان انترنال اوديتور ايدنتيفايز مالتيبل فاكتورز كلمه ايدنتيفاي مالتيبل فاكتورز انا قلتها لك هنا ايدنتيفاي ريد فلاجز ايدنتيفاي ريد فلاجز مالتيبل فاكتورز هنا بمعنى في مجموعه من الفاكتورز اللي ممكن وجودها يؤدي الى ايه يؤدي الى فروض مالتيبل فاكتورز ذات هاف بين لينكد ليها ارتباط ببوسيبل لسه ما فيش تاكد ما فيش ريزونبل سيرتينتي موجود بفرودولنت كونديشنز اند suspect that fraud has taken suspect يعني ما استخدمش لسه فكرة reasonable certainty خالص ده مجرد شك يبقى هو لازم يعمل ايه لازم يحاول يوقف نزيف ويحاول يحوله من suspect الى ايه الى reasonable certainty عن طريق دليل اثبات مش كده برضو لكن ليس هذا الوقت عشان اعمل reporting للبورد اوف دايركتورز مانجمنت فاهم الفكرة جاية ازاي نمرة ايه immediately reported to senior management and the board ليه ما اقدرش اعمل immediate reporting للسينيور مانجمنت لان لسه الموضوع ايه suspected ده انا هنا ده انا في الموضوع ده نراها تاني it is the internal control اذا كان الانترنال كنترول كافي ولا لا فانا بعمل ايه identification للريد فلاج that exists انا بشتغل في ريد فلاجز موجوده ما فيش ريد فلاجز طب اذا في ريد فلاجز اسال نفسي هل البوليسز والبروسيجرز اللي موجوده في الانترنال كنترول تقدر تمنعها تقدر تعمل فروض ديتيرنس يعني منع دي ولا ما تقدرش فانا بعمل ايفالويشن لهذا الوضع اللي هو الريد فلاج وبالتالي اذا هذا الايفالويشن قال لي لا انت استغربت في نظام الانترنال كنترول اذا يشك بقى ان الريد فلاج يشك ان الريد فلاج ده ماله قد يكون فروض فبقى المرحله الثانيه يبقى معنى كده المرحله الثانيه مش ان انا اقول للبورد ما اتكلمش على البورد يبقى هنا في فيرزر انفستيجيشن يعني ايه ابلاي اديشنال اوديت بروسيجرز استفهم من الابروبريت بيرسونال على هذا الريد فلاج وايه هي قد يكون الريد فلاج مضر يبقى معنى كده ما جاش لسه وقت ان انا اتكلم مع البورد يبقى answer A incorrect because immediate reporting by the chief audit executive to senior management and the board is required on هنا الزامي بقى after a sufficient investigation had been كلمة sufficient investigation يعني further audit procedures applied علشان احولها من suspected الى reasonable certainty تمام to establish reasonable certainty انه حصل كذا thus reasonable certainty necessary يعني ضرورية قبل ما اتكلم مع البورد اوف دايركتورز بخصوص كلمة فروض واستخدمها ما هي نمرة ايه زيها نمرة بيه مش كده برضو نمره سي notify the appropriate authorities and recommend an investigation. اه طبعا انا ممكن اقول للرئيس بتاعه وافيني انا شاكك في الموضوع دوت يبقى حقي صح ولا غلط. يبقى هنا الخطوه دي النوتيفيكيشن ليه؟ ده مش ريبورتنج، ده نوتيفيكيشن لايقاف نزيف او لطلب معلومات اضافيه عشان احول السسبكتد فروض الى ريزنابولي سيرتن او ما فيش خالص بقى فروض. يبقى اقول له انفستيجيت واديني بقى فهمني ايه اللي بيحصل. يبقى انسر وطبعا النمره دي اكستند تيست تو ديتيرمين زي اكستنت اوف ذا فروض. ده امتى يحصل اكستند تيست؟ مركز على الفروض هنا، ده بيحصل في الفروض انفستيجيشن. والفروض انفستيجيشن ده بيحصل امتى؟ بعد ما انا اعمل ريبورتنج للسينيور مانجمنت وللاوديت كوميتي واخد التكليف بيه. ايه رايك نمره دي عشان مهم؟ انسر دي انكوريكت. اكستندد تيست الاختبارات الموسعه بقى اكستندد تيست تو ديتيرمين سي اكستنت اوف فرود ار بيرفورمد. امتى؟ شوف بقى التوقيت بتاعها. افتر ذا فرود هاز ان فاكت بين ديتيرمند، بعد ما انا اتاكدت ان في فرود ومش كده بس، وبعد ما البورد اوف دايركتورز اداني البرميشن بذلك وكلفني بذلك السينيور مانجمنت والاوديت كوميتي. نقص سبكتد مش مجرد الشك فيها، ان انا بقى بشتغل هنا على فرود انفستيجيشن دي لازم تبقى بتكليف خاص. انسر سي ذا انترنال اوديتورز ريسبونسبيلتي فور ديتكتنج فرود وين كونداكتنج انجيجمنت انكلودز تشمل نوتيفاينج ابروبريت اوثوريتيز ويزين اورجانيزيشن. If a determination is made، كلمة determination is made يعني معناها ايه؟ وصلت الى نتائج بعد notification that there are sufficient indicators، يعني الريد فلاجز كافية بشكل معقول ان انا اتكلم معاه. Of the commission لاقتراف العمل of a fraud to recommend an investigation. Furthermore, immediate reporting عن طريق chief audit executive to senior management and board is required only after لازم sufficient investigation has been made. يبقى الانفستيجيشن يعني further audit procedures are applied عشان اوصل لفكرة الايه؟ reasonable certainty. بنردها مرة ثانية لكلمة لا تخطر البورد والسينيور مانجمنت والاوديت كوميتي before reasonable certainty. سؤال تاني. Disgruntled يعني معناها ناقم عن الوضع، ساخط، مستاء منه. واحد مستاء من الوضع. Formal يعني ساب المنشأة وماشي. Employee. Calls بأي شكل بقى من الأشكال. اتصل بيه، قعد معاه، قابله في مطعم، ملناش دعوة. Calls the chief audit executive. وقال له ايه؟ اتكلم معاه في ايه بقى؟ To report misappropriation of fund. Misappropriate يعني يختلس. Misappropriation يعني اختلاس. Appropriate يعني يحط الشيء في مكانه الصحيح. Misappropriate يعني يحط الشيء في مكانه غير الصحيح، يعني ياخد حاجة مش بتاعته. Misappropriation وساعات بنسميها encumbrance، ساعات بيسموها كده. وساعات بنسميها ايه كمان؟ embezzlement. يبقى كل المسميات دي بمعنى اختلاس هنا. Misappropriation of funds. By a supervisor of cash operation. يعني الراجل بتاع الكاش operation بيختلس الكاش. ماشي. انت بقى لما بتستلم معلومة زي دي اللي انت في مكان اللي chief audit executive تعمل ايه؟ اول خطوة. اكد او انفي. يعني ادور على audit evidence. اه ده ريد فلاج. تمام. The chief audit executive should proceed يعني يستأنف يدخل على المرحلة الثانية. ايه المرحلة الثانية اللي يدخل عليها؟ should proceed with which of the following actions. ايه الاكشن المطلوب بعد الشكوى دي بقى؟ لما بتوصل شكوى رئيس الجهاز بيحولها للإدارة المختصة عندنا. الإدارة المختصة بتعمل ايه؟ بتكلف اعضاء بالنزول، مش كده برضو؟ احنا بيحصل كده عندنا بالظبط. Actions based upon the above information. نمرة ايه؟ Notify local law enforcement authorities. اطلب البوليس. ما هو local law؟ law enforcement يعني الجهات اللي بتنفذ القانون، يعني البوليس. اجيب له البوليس، اجيب للراجل المانجر بتاع كاش اوبريشن، تعال عامل بوليس يقبضوا عليه. ضيعت الراجل كده وضعت انت معاه. answer A incorrect. Law enforcement authorities should be called, مش بطريقي ومش أنا، مش أنا، ده مين المفروض يطلبها؟ دي مسؤولية مين؟ المانجمنت. دي قاعدة عامة، دي قاعدة عامة. في جميع حالات الاختلاس، التخاطب مع القضاء أو خلافه ليس بمعرفة الـ internal audit department كفانكشن، ولكن عن طريق المانجمنت. Should be called only after discussion with and concurrence of. يبقى معنى ده هو بيقولها كمان غلط، مش مجرد ارتضاء المانجمنت وبواسطة كمان المانجمنت، لأني أنا ما هواش الجهة اللي هتطلب البوليس. نمرة بيه. Confront أواجه the supervisor of cash وأقول له صحيح of the allegations عن هذه الادعاءات. الادعاءات يعني أقول له إنه في ادعاء عليك بيقول إنك حرامي، أنت حرامي؟ هيرد علي يقول لي إيه؟ طبعا حاه وده الولاء كل الحروف مع بعض. يبقى إذن because a confrontation المواجهة with the cash operation supervisor at this moment، لانك لسه ما معكش reasonable certainty وحتى ما معكش تكليف من المانجمنت بانك انت تعمل fraud investigation، could not only hinder، hinder يعني prevent، يمنع further investigation. ليه هيمنع further investigation؟ لانه هيبوظ الدليل لو كان بيختلف، هيحرق المستندات اللي عنده، وايضا يقود الى حاجة تانية but lead to slander. عارفين يعني ايه slander charges؟ اللي هيقولها هياخد 50 جنيه. لا، slander charges يعني قضيك انك انت بتشوه سمعته، يقضيك بتشويه السمعة، يرفع عليك قضية بالقصف العلني كده بالظبط. دي معناها يبقى slander charges يعني معناها يقاضيك بالقصف العلني والسبب، ودي قضية انت بتاخد حقه القانوني كده. تمام؟ لا مش مكتوب، لانك انت هو بيقول لك ايه هنا confront. المكتوب احنا هنتكلم عليه باسم liar اللي هو التشهير. ده التشهير، انت سابقني بخطة، which is good. ده اسمه liable. liable اللي هو بقى التشهير المكتوب، لكن هنا slander التشهير الايه الشفوي. charges. وبالتالي هيبوظ الايه compromise the evidence، يعني يبوظ الدليل، هيبوظ الدليل، دليل الاثبات. نمرة دي notify the bonding agency. عارفين مين هي البوندينج ايجنسي؟ جميع الشركات في تأمين على الكاش ضد خيانة الأمانة، تقوم شركة بالتأمين على الكاش ضد خيانة الأمانة، وده اسمه تأمين على مسؤولي وأرباب العهد، ده اسمه كده تأمين على مسؤولي وأرباب العهد. فنختر شركة التأمين اللي هي البوندينج ايجنسي عشان خاطر الشركة تجيب لنا بدل الكاش اللي تم اختلاسه، مش هنا اللي اختر شركة التأمين ولسه معرفناش ان في كاش تم اختلاسه، لسه العملية بدري قوي عشان نخاطر شركة التأمين، ومش احنا اللي نخاطرها، لا يكلمها مين؟ answer the incorrect. Because the bonding agency اللي هي شركة التأمين will be notified، سوف تختر after discussion with management and legal counsel، ده بعد ما يثبت في الاختلاس ونقول لهم كده الراجل ده خان الامانة وفي وثيقة احنا بندفع لكم اقساطها، لو سمحتم عوضونا بالتأمين اللي احنا مأمنين بيه عليه. نمرة سي، inform الرئيس بتاعه هنا بقى اللي هو treasurer، ما هو الكاش operation manager ده تحت treasurer اساسا، and the chief financial officer وده واحد برضو من اعضاء السينيور مانجمنت، بس ده اللي يرأس، يعني بقدر بكلم رئيس المباشر والرئيس اللي فوق الرئيس المباشر اللي هو تريجر والشيف ايه فاينانشال اوفيسر. تمام؟ اوف ذا سسبكتد فرود. طب انا بعمل لهم ليه هنا انفورميشن؟ ايه هو الانفورميشن اللي بعمله هنا؟ انا بعمله وفقا للكود اوف اسكس عشان خاطر ايه؟ بعلمهم بماتيريال فاكت انا علمت بيه عشان يوقفوا النزيف، واحيانا علشان لو عندهم دلائل اخرى يساعدوني بيها احولها من سسبكتد الى ايه؟ ريزنبل سيرتينتي. فاهمين الفكرة جاية ازاي؟ يبقى انا بحط هنا حلقتين فوق بعض، علمت معلومة هامة جدا والرئيس بتاعه انا متأكد انه مش انفولفد، فانا بختره ليه؟ علشان يوقف النزيف معايا، وعشان خاطر ممكن يساعدني في الفيرزر انفستيجيشن لغاية ما بعلى بالسسبكتد فرود الى ريزنبل سيرتينتي بوقوعه. هذه الفكرة. لا بلاش اكزيت انترفيو، هو انا بكلمه بطريقة غالبا ما تبقاش رسمية، بقول له علمت او علمنا كذا. طبعا قبليها قبل ما اعمل الانفورميشن دي انا لازم اكون عملت ايه appropriate audit procedure عشان اتاكد من، لان ولو كل شكوى بقى سمعتها رحت كلمت الرئيس بتاعه ولا كده حطلعه حرامي 20 مره في اليوم، فانا لازم برضو اشخص بعض اجراءات المراجعه توفر لي قناعه معقوله. قناعه معقوله بعديها ابتدي اقول بص هو جاتني شكوى انا ابتديت اتحقق منها الى حد ما معايا sufficient. نرجع بقى للكلمه مره ثانيه معايا لا هي زي indicators of fraud are sufficient. معايا هنا sufficient indicators بتقول ان في سرقه في المنطقه دي. شوف بقى الكلام تقدر انت تدعمها لي او تقدر تخلي بالك بقى. شوف بقى اللفظ هنا يبقى answer C is correct. The chief audit executive should inform the appropriate authorities within the organization when wrongdoing is suspected. طبعا من حقه ريكومند ان نسيسري انفستيجيشن، يعني اقول له شوفوا اقعدوا مع الراجل دوت وقولوا لي ايه اللي هتتوصلوا له، انا مش مسؤوليتي الكلام ده بس انا عايز اعرف اذا كان حصل اختلاس ولا اند فولو اب، يعني يقوم بمهام بقى الفولو اب تو سي ذات ذا انترنال اوديت اكتيفيتيز ريسبونسبيلتي هاف بين ميت. لا في حالات كتيره قوي ودي غلط ان الاداره بتجهض التحقيق. الاداره بتجهض التحقيق يعني ايه؟ يعني معناها بتتنازل عن الشكوى وكانها ما حصلتش، فانا بلاقي ان مفيش حاجه اتخذت ضد هذا الراجل اسكت انا. يبقى المفروض ان انا ارفع الموضوع ده من لمين؟ للاوديت كوميتي والبورد اوف دايركتورز. يبقى معنى كده علشان الفولو اب دي مهمه ليه؟ لانه احتمال ان السوبيريور او السوبيريور السوبيريور بقى بتاعه يجهضوا الموضوع، فانا لازم اعمل فولو اب على الموضوع عشان اتاكد ان الريسبونسبيلتيز بهذه الماتيريال فاكت وصلت لمسمع من له في الجفرنس. قول له تاني قول له تاني. ما هو طبعا ما يعتربوش انا مالي، ما هو ده مسؤوليتي، ما هو لازم يحول له التحقيق. لا مش طبعا اصلا مره طب هيعمل له ايه؟ طب انا هجمع لا لا لا انا مش هجمع عليه كامله الا بعد ما اخد الاذن كده، لان ده اسمه فرود انفستيجيشن وانت مش مستعد. مهاراتك الاساسيه والكواليفيكيشن بتاعتك ما هياش برنسبالي ايم دي ناحيه الفرود انفستيجيشن، هتغرق نفسك انت كمان. ما انت لازم تخطر بقى اللي معاه هنا الجفرنس وتقول لهم طلبنا التحقيق في الموضوع ده والاداره ما وافقتناش باي حاجه خالص، فانت هنا بتورطه اكتر. The treasurer and the chief financial officer are the superiors. هم الرؤساء بتوع suspected اللي هو ال cash operational manager and are thus appropriate parties to notify. السؤال الرابع. The internal audit activity has concluded fraud investigation. Concluded يعني فنشته خلاص خلصته. يبقى هنا دي ده في اي حلقه، دي في اي حلقه، خلي بالك من المكان مهم قوي. الانتهاء بقى الانتهاء منه. ذات ريفيلد بعد الفرود انفستيجيشن افرق معايا دليل بقى هنا. ذات ريفيلد يعني اظهر اوضح. Previously undiscovered materially adverse impact. Adverse materially يعني بشكل كبير جدا من الناحيه الماليه، وامباكت ادفرس على الفاينانشال بوزيشن يعني معناها خلاك طلعت الفاينانشال بوزيشن بتاع الشركه او الميزانيه خطا تماما. ده مصيبه سودا، يعني معناها اكتشفت مثلا المخزون مش ب 700,000 زي ما موجود في الميزانيه، المخزون ب 150,000 بس، فانت اكتشفت ده. And results of operations for the 2 years on which financial statements are already issued. يا نهار مطين، يعني القوائم المالية اصدرت، والقوائم المالية دي مع مين دلوقتي؟ مع external user. والقوائم المالية دي اتبلغت لهيئة سوق المال، والقوائم المالية دي راجعها external auditor واكتشفت material adverse impact على القوائم المالية لمدة سنتين تم اصدارهم. مصيبة. The chief audit executive should immediately، يعني دي material fact should be بقى ايه؟ انك انت تبلغها دلوقتي. انت discovered ولا suspected؟ طبعا خلاص انت خلصت فروض investigation ومعاك دليل صح ولا غلط، يبقى لازم تتكلم مع مين دلوقتي؟ لازم بقى تتكلم مع اللي معاهم الجفرنس. يبقى نمره ايه؟ The external auditor responsible for the financial statements affected by discovery. لا دي مش مهمتي، مش مهمتي، بس ان طلب ان هو يشوف انا عملي ويشوف في فرق هنا. يعني ما هوش الريبورتنج هنا للواقعة نفسها، بس انا مش هخفي عنه الواقعة اذا طلب في اطار الكوردينيشن اللي بتطلع عليه ما يطلع. لكن مين المفروض يقول له بانه هو حصل كده ماتيريال فرود؟ المانجمنت اللي عملته، لان الفاينانشال ستيتمنتس هي مسؤوليه مين في الاول وفي الاخر؟ السيت مانجمنت. صح ولا غلط؟ بص للتعليق بتاعه، تعليقه عالي جدا. مانجمنت هي اللي المفروض تتولى الاتصال بالاكسترنال اوديتور وتقول له ان احنا طلعنا قوام ليه على غلط وانت شهدت عليه على غلط. طب اذا المانجمنت ما عملتهاش، ما انا هخطر، ما انا خطرت الاوديت كوميتي، فاقول لها وهتابع في الحته دي واقول له خلي بالك ان المانجمنت ما عملتش الاكسترنال اوديتور، يبقى لازم تقول له، يبقى معنى كده انه مش هيستخاف الموضوع على الاكسترنال اوديتور. بس ما هواش اول مراتب الفرود انفستيجيشن ريبورت هو الاكسترنال اوديتور. فاهمين الفكره جايه ازاي؟ يبقى التقرير بتاعي برودكت لمين اساسا؟ البرودكت بتاعي للي معاهم الجفرنس مش الاكسترنال اوديتور. نمره بي، the appropriate governmental or regulatory agents. يعني معنى كده انا اللي هيئه سوق المال هنا سك. لا انت مش مسموح لك بالريبورتنج للفرود الاكسترنال، المسموح له بكده مين؟ المانجمنت. والقانون بقى نشوف هنا كلف المانجمنت مش انا. يبقى معنى كده انا ما بلغش هيئه سوق المال اللي هو الابروبريت هنا، اللي هو هيئه سوق المال governmental or regulatory agency. نمره دي the internal accounting function. انت عارف انا ببلغ مين كده؟ ببلغ بتوع الحسابات internal accounting function عشان يصححوا الوضع يعني. ultimately المسؤولين في النهايه responsible for making corrective journal entries عشان يعملوا journal entries مصححه. طب ما journal entries لو عملوها مصححه ما انا مش هعيد اصدار القوائم الخطا، فاللي صدر على خطا ضر المستخدم. ده لازم اساسا يعمل ري ايشوانس للقوائم الماليه دي من اول وجديد بعد الري انستيتمنت ليها بعد اعاده تصحيحها. الله، يعني الموضوع ان انا مش هبلغ عشان الموضوع ما يموتش بشكل قيود تصحيحيه كلها تموت في ميزانيه السنه دي ويستخبى الموضوع ده. مش المهمه بتاعتي. لكن سينيور مانجمنت بورد اللي معاهم الجفرنس، دي واقعه خطيره. ايه تاني بقى من الاسئله وقفت معاكم؟ ها 8 11 15 انتوا حد ال 11؟ انا سمعت 8 و15. مين ال 15؟ 15 هنا. مين في 11 ولا انا فهمتها غلط؟ 8 وايه تاني؟ 11 و11 8. يبقى الليجل كونسل يختار بالدرافت. 11. Which of the following is an indicator؟ احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على الفرود indicators red flags. Which of the following is an indicator of increased risk of fraud؟ ما هوش دليل لكن indicator، يعني تخلي بالك منه يا auditor. The treasurer، هو بيكلمك بقى على treasurer. شوف هي هو صايع جدا. واحد رفض ياخد الاجازات. طب ليه؟ عشان ما يعملش تسليم وتسلم. رفض يترقى الوظيفة كبيرة جدا. يكون ايه؟ يكون مين؟ يكون ايه؟ يكون فايس بريزيدنت اوف فاينانس، يعني نائب السي اف او. عايز ايه منه؟ ده معنى كده ببساطة ان الراجل ده بيخبي على حاجة. يبقى التقاء الاثنين مع بعض، رفضك الاجازات السنوية زائد رفضك وترقية كبيرة جدا، علامة من علامات الفروض. علامة ضخمة من علامات الفروض. لكن واحدة فيهم رفضك انك تاخد اجازات يمكن مضغوط في العمل، رفضك انك تترقى يمكن الترقية هتنقلك في مكان بعيد او خلافه، لكن توافر السمتين مع بعض عملية خطيرة. فروض انديكيتور، لكن مش فروض مش يقدر يقول. تعال نقرا التعليق. Refusing to take vacations، رفضك انك تاخد اجازة. And shunning يعني avoiding، ده سوير هو اللي قال كده على فكرة، دي جاي من سوير. And shunning promotions may indicate a fear of detection. التعليق ده تعليق سوير. The apparent lack of ambition. Apparent lack of ambition يعني نقص الطموح، انتقاص الطموح. Is inconsistent. لا يتمشى مع واحد بشخصية التريجرر. لان التريجرر المفروض ده في مرتبة مرموقة. فالمفروض ده يطمح الى الابعد مش يرفض الطموح. مش كده برضو؟ فاذا ده fraud indicator. نمرة ايه تاني؟ 15. اللي قاعدين بره بيحكوا علشان فاكرين ان احنا بنراجع الكلمتين، عيال عبيطة والله العظيم، عيال عبيطة. طب انا بفكر دلوقتي اضرهم اعمل ايه؟ اشرح حتت صعبة اضرهم. 15. Which of the following fraud factors is generally higher in a computer environment. يعني أخطر من manual environment. طبعا هو السؤال في judgment عالي. في الكمبيوتر environment في حتة خطيرة هنا. السرقة في الكمبيوتر environment بتتقفش بعد فترات طويلة. بتتقفش بعد فترات طويلة. والمبالغ اللي بتختلس في الكمبيوتر environment أكبر بكثير من المبالغ اللي بتختلس على النون كمبيوتر انفايرومنت. كشفوا واحد كان بياخد في بنك كسور الدولار يعني مثلا 55 سنت الرقم التالت بقى فبيحوله لحساب خاص. كان مضى عليه 15 سنه بيحول لحساب خاص وهنا برضو نفس الفكره. كشفوا مثلا عمل حوالي 10 مليار فمعنى كده السرقة في البيئة الإلكترونية سرقة ضخمة مش سهلة وصعب اكتشافها مبكر. ليه؟ لأن الكنترولز إلى حد ما امبيدت في البرنامج لكن ما هياش فيزبل قوي. فعشان كده مش كده برضو فعشان كده هو هنا سؤال جادجمنت عالي قوي. مثلا في الإلكترونيك فاند ترانسفير طب ايه المخاطر الرئيسية في الإلكترونيك فاند ترانسفير؟ ان الفلوس دي يحصل لها هاكينج تختلس تطلع عن طريق انوثرايز مش كده برضه مش احنا اتكلمنا في الحته دي ان العمليات يحصل لها تحويل لحسابات خاصه. يبقى معنى وجد في البيئه اللي هي كمبيوتر انفايرمنت اكتر ان الاختلاسات الماليه ضخمه قوي. الاختلاسات الماليه تكتشف ضخمه. نمره ايه؟ the degree of competence of operating personnel درجه الكفاءه. ما هوش مخاطر هو مطلوب في البيئه الكمبيوترايزد مهارات مش موجوده في البيئه المانيوال. طب والعكس صحيح. طب موجود في البيئه المانيوال مهارات مش مطلوبه في البيئه الكمبيوترايزد. يعني ما البرنامج بعد ما انت بتدخل العمليه ما هو بيسمع في النظام المحاسبي كله. يبقى معنى كده ممكن واحد ما يفهمش محاسبه كويس مهندس محامي ويشتغل في بيئه كمبيوترايزد ويشتغل على النظام المحاسبي. لكن شكل الكومبتنسي اللي موجوده بتختلف. في النظام اليدوي عايزه واحد بروفيشنال في المحاسبه والترحيلات ويعمل ايه. في النظام الكمبيوترايز عايزه واحد في الادخال كويس او الاخر. شكل الكومبتنسي بتختلف لكن ما هوش ده المخاطر. يعني كل من البيئتين تحتوي على كومبتنسيز قد تختلف في ضوء التشغيل صح ولا غلط. يبقى الاحرف في الكمبيوتر ممكن ما يبقاش احرف في فكر الانظمه والتسجيل ومش عارف الترحيل وخلافه مش كده برضو. فمش هي دي اللي تفرق ان هاير ايه كمخاطر. نمره بيه لا ما هو هو بيكلمك على فكره الكومبتنسي على البيئه مش بيكلمك توافر كومبتنسي في شخص ان هو يلم كل المهارات. يعني هنا ميز هو بيكلمك على السؤال بحت مش ابلايد. يعني ايه السؤال بحت؟ يعني السؤال انت عندك بيئتين بيئه كمبيوترايزد وبيئه مانيوال. ايه المخاطر اللي بتميز البيئه الكمبيوترايزد؟ ما كلمتش بقى على سبيسيفيك ريسك ان واحد يبقى كومبتنت من عمليه البرمجه وعمليه الادخال ومع البرامج ومع الكنترول تشينج ومع الاوثرايزيشن. ما كلمتش سبيسيفيك هو بيكلمك على فرق بيئتين. فاهم قصدي؟ فانت ما ترحش تطبيقيه على سبيسيفيك. نمره بيه الموتيف اوف اكزيكتيف مانجمنت. هو الموتيف موجود سواء انت لو هو الاختلاس بينشا على ثلاثة مقومات. بريشر بتمثل موتيف للاختلاس انك مديون على سبيل المثال. اوبورتيونيتي تجيلك الفرصه لده زائد راشناليزيشن انك انت تقول لنفسك انا ما بختلسش ده انا باخد حقي الطبيعي. اذا توفرت الثلاث مقومات ما الاختلاس تم. يبقى معنى كده ان الموتيف هنا موجود سواء انت بتشتغل في بيئه كمبيوترايزد طالما تحت بريشر موجود موتيف. فلم يوجد ان الموتيف بيختلف في اطار البيئه اللي انت بتختلف فيها لان الموتيف يرجع الى خصائص للبتريتور للفروض مخترق الفروض وليست خصائص للنظام الذي يعمل فيه البتريتور للفروض. تفرق هنا. فتعال نقرا التعليق. Because executive management اللي هي الاداره التنفيذيه is no more motivated to commit fraud in a computerized than in a manual. يعني ما فيش هنا فرق ما بين الاثنين في انك تقول ده اخطر من ده. نمره دي the number of persons having access to a system and assets. Number of persons, ده بالعكس. Number of persons, ما هم ممكن تعمل segregation of duties في الإطار اللي هو computerized وتدخل واحد على field, ممكن تدخل واحد على record, ممكن تدخل واحد على file. يعني معنى كده تقدر انك انت النمبر ما يقلش قوي وتعمل segregation كويس للديوتيز وتستخدم الباسورد وتستخدم الكنترولز الموجودة على النظام بحيث ان هو ما يوقعكش تحت ده. اذا ما هواش number of persons انه وجد انه هو اقل, بس ممكن انك انت تعمل segregation of duties, ممكن تدي authorization بالانكويري الافراد بالابديتنج الافراد, حدود الاثورايزيشن للانكويري او الابديتنج تختلف. يعني معنى كده ممكنه مفيهاش مشاكل. تعال نعرف نمره دي برضو. methods are available, يعني هي في controls كتير. methods are available, يعني البيئه الالكترونيه ممكن يتغلغلها كثير من الكنترولز. To limit access to computerized system, بحيث انه مش اي حد يدخل على computerized system. ليه؟ The possibility of large, possibility of large, large هو بيركز على الحتة دي. لو سرقت في نظام مانيوال سرقتك صغيرة. ليه؟ لان النظام المانيوال بيتراجع وخاضع للشيك والسلف تشيك, وواحد يراجع وواحد يبحث وواحد يحقق. فالعملية فيها ايه؟ فيها يعني لما تيجي تكلمني مثلا على ايه, اذاعات مثلا البنكيه, يوم ما يتسرق ايه متحصلات يوم. لكن في النظام الكمبيوترايزد ده انت ممكن تحويلات لمده سنه على سبيل المثال تتسرق. يبقى معنى كده هي الفكره في الحجميه, هو ما كلمكش على الاختلاف نفسه. ما هو كده كده بيقول لك ان في فروض في الاثنين, بس الفروض اخطر في البيئه الانفايرمنت. ليه؟ لاحتمال ان الاماونت اللي تتسرق اكبر. مش كده, ما قالش فيه. قال ده ما يمنعنيش ان انا احط كنترولز كويسه. يعني بيقول لك هنا بيفوز ميثودز ار افيلابل, يعني العلم والبيئه الالكترونيه واللي بيفكروا في التطوير الالكتروني وفروا لك العديد من الكنترولز انت اللي ما تلجالهاش, ده موضوعك. لكن هنا even in a very sophisticated environment, computerized environment, الا اللي بتحصل الشغله صح ولا غلط. ليه؟ البروجرامر مع السيستم اناليسيس مع الاوبريتور لو دخلوا مع بعض خلصت, ولا لما تقول لي مين ولا هتعرف فيه وايه, ومبالغ ضخمه جدا. طب تعالى نقرا التعريف بتاعها نشوف. زي موناتري اماونت او الحجميه, احنا الموناتري اماونت مبلغ اوف فرودز بر بيت ريتن الذي يقترض. ان كمبيوتر سيستم هاف يوجوالي بين فيري لارج, ودي مبنيه على ملاحظات عمليه. هما بيتكلموا هنا على ملاحظات عمليه. Compared with amounts of frauds that did not involve computers. The potential يعني الامكانيه بقى هنا. For individuals والامكانيه ان هما يعني يقدر يعمل ايه؟ يعمل لك ترحيلات السبسيديريز مثلا في يوم بالكامل, بدل ما يحول على الكوارتر يحولها لحساب خاص. ترحيلات سبسيديري بالكامل على اطار ايه؟ شركه مالتي ناشونال ليها 15 سبسيديري, ترحيلات بالكامل ممكن يروح حساب خاص في يوم واحد. The potential for individuals including those implementing controls, حتى اللي بيطبقوا controls, to gain unauthorized access, اللي هو يدخل بطريقه unauthorized to data, or alter يعني يحول الداتا, بدل ما هو يحطها لحساب البنك بتاع الشركه يحطها لحساب البنك الشخصي بتاعه او لحساب خاص بتاعه. Without visible trace, إلا أنه البيئة إلى حد ما الكنترولز embedded, عشان كده نقول التريل so volatile, متطير للغاية, ما بيبقاش موجود بطريقة visible. Or to gain access سواء direct أو حتى عن طريق التليكوميونيكيشن indirect, يعمل hacking to assets, اللي هو حسابك في البنك ممكن عن طريق الهاكينج ياخد منه. May be greater in a computer system. ليه؟ هو بيسبب بقى لانه الهيومن انفولفمنت السيلف تشيك وريفيود باي واوديتد باي والسلسله دي كلها ما بتبقاش موجوده. ديكريز ذا هيومن انفولفمنت ان هاندلنج ترانزاكشنز كان ريديوس ذا بوتنشال فور اوبزرفنج الايرورز والفروض, وبالتالي بتستمر وقت الايرورز والفروض قبل اكتشافها واحيانا ما بتكتشفش. ايرورز اور فروض in the design في الديزاين بتاع البرنامج نفسه في البيئة الكمبيوترايز اور الموديفيكيشن اللي ممكن يحصل الديزاين. يبقى معنى كده دخل في الفرود ده الديزاينر بتاعه اللي هو البروجرام اللي هو البروجرامر او في الامبلمنتيشن يعني اللي بيعمل التشغيل الاوبريتور ابتدى يعمل التيرنج لمجموعه التعليمات الخاصه بالبرنامج بروجرامز كان ريمين انديتكتد يمكن ان تظل غير مكتشفه فور لونج تايم. فالغلطه هنا طبيعه ايه؟ طبيعه السهوله بتاعه انك انت تعمل بيها اكسس لما تيجي تسرق في النظام اليدوي معناها انك انت اللي هيودع لازم يتفق مع اللي بيسجل في الدفاتر لازم يتفق مع اللي بيعمل تسجيل للدين المعدوم ده الثلاثة لازم يتفقوا مع بعض. في البيئة الكمبيوترايزد الاتفاق ده ممكن ما يتمش لانه عدد الافراد والكنترول اقل. يعني انت شايف كده انا خلصت كده الحتة اللي هم نرجع لل 15 سؤال بتوعنا بقى مرة تانية نتكلم فيه. هو نمرة 15 اصحابه واثنين انا جاوبت طيب ولا لا جاوبت طيب. انتوا عايزين بريك ولا عايزين تكملوا؟ تكملوا. فرود اند اذر تيرمز امبزل ايه؟ طب انت اللي بتقوله انا مالي. الجزء الجاي ده الجزء الجاي صعب مش صعب الاصطلاحيات اللي فيه عايزه فكره عليه. الاسئله دي منين؟ من بلايك. لا من بلايك. الاربع الاثنين من الصبح يعني لو كلكم واقفين ماشي مش تسعة يعني يقول 12 مثلا لا تسعة صعبة عشان حتى المدرج يكون مفتوح مش عارف ايه الكلام ده كله يعني من الساعة مثلا من الساعة 12 او واحدة ما اقول فيها يعني ما تقولوا كده مش ما هو مش هيبوظ ما انت تمشي الساعة مثلا ايه 10 11 12 1 2 2 3 ده امتى لسه يوم السبت اتفقوا اتفقوا كلكم بحيث اتفقوا كلكم طيب انا ماشي هنا في بعض المصطلحات في حد طب معارض انا اول ما اقدرش اسالهم قبل ما اسالكم انتوا الاول في حد معترض هما بيقولوا يوم الاثنين اجازه كل سنه طيبين بمناسبه راس السنه الهجريه راس السنه الهجريه فبيقولوا اجازه انا مش عارف يعني لسه انا اول مره اسمعها دلوقتي فخلاص مفيش مشكله انتوا بقى عندكم اعتراض يعني لو حد عنده اعتراض ها انا ما اعرفش احنا لا احنا بنلعب على تاكيد ولا احتمال انا ما اعرفش انا ما اعرفش انتوا تعرفوا طب شفتوا انتوا بتتكلموا في موضوع لسه قابل للجدل اهو يوم السبت الحديد يوم السبت الحديد انا معايا بيبي والله العظيم معايا بيبي احيي فيكي عقلانيتك والله يعني انتوا بترشدوني لدليل غلط انتوا اكدتوها اصلي فانا مش عارف طب يوم السبت يوم السبت انت عارف مش كده؟ طيب يا انترنال اوديتورز يا انترنال اوديتورز الغد لازم تبقى متأكد. متأكد. هل حد متأكد؟ طيب قولوا لي اوكي اجريب يوم الاثنين كله حد مش معترض؟ لا 10 هتبقى صعبه في المواعيد بتاعت الاجريبين. نجيب احمد ده يعني بعد ما خلص المحاضره ونشوف، بس خلوها مثلا 12 مش 11. هتخلص الساعه 4 وكمان ده كل واحد بقى بيجي ماشي. طيب يا خلصين نشوف بس احمد ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. embezzlement اختلاس. خلوا بالكم الالفاظ، 10 الفاظ صعبه شويه اللي جايه. ده شكل من اشكال الفروض، لكن الفروض اشمل واعم من الاختلاس. ليه؟ لان الاختلاس فيه الفرد بيفيد نفسه. احنا قلنا الفروض قد يفيد نفسه او قد لا يفيد نفسه، قد يضر بالمنشاه او قد يفيد المنشاه، زي الفروديان فاينانشال ريبورتنج على سبيل المثال. يبقى الامبزلمنت نوع من انواع الفروض، بس الفروض اشمل واعم من الاختلاس. خلي بالك من كل كلمه. امبزلمنت از انتنشنال. انتنشنال يعني هنا بقى ايه؟ عن عمد. يعني لما يقول لك ايه اللي جاب كمبيوتر الشركه في بيتكو، تقول والله هو طلع معايا حس بالوحده في الشركه فقال انا زهقت من الشركه انا جاي وراك، ولا انتنشنال انك بتدور على وسيله احتياليه انك تطلعه ورا الشركه. يبقى هو intentional. appropriation استيلاء. استيلاء. intentional appropriation of property. interested يعني في عهدة. interested يعني في الكاستوديانشيب. interested to one's care يعني قالوا له انت مسؤول عنها تنظيميا، راح قال لك بدل ما اكون مسؤول عنها تنظيميا هاتها في بيتنا. وتلاقي معظم العربيات بتاعت الشركات في مصر شغالة كده، بتنقل العتبة وشبرة ومعرفش ايه، عربيات شركات بعد الظهر. يروحوا الناس ويروحوا الموظفين وياخدوا عربيات الشركات ويبتدوا يشغلوها بالنفر. يعملوا في اليوم 1000-2000 جنيه بنستريح قوي عادي يعني. The embezzler اللي هو اللي اقترف الامبزلمنت اللي هو المختلس. convert يعني بيحولها لخاصته. convert property to his or her own use. and conceals ويخفي هذا السفت، هذه السرقة. embezzlement الاختلاس constitutes fraud. يمثل احد اشكال الفروض. يمثل فروض. embezzlement تعريف تاني ليه is unlawful غير قانوني. unlawful يعني غير قانوني. conversion تحويل للبروبرتي غير قانوني، مش من حقك تحول البروبرتي لخاصتك. of property that is lawfully the custody of the perpetrator. يعني ايه؟ يعني lawfully يعني انت مسؤول عنها. الهيكل التنظيمي بيدي لك صلاحيات المسؤولية عنها. لكن انت حولت الصلاحيات اللوفل الى conversion unlawful. This custody is consistent with the organization. يعني الكاستودي او الحيازة متمشية تماما، غير منافية للorganization policy and procedures. ولكن بدل ما تقول ايه الكاستودي دي زي عبد الفتاح الوصري، هو انا قبضت ولا قبض تاني، مش كان تحت حوزته خزنة الشركة اللي بيشتغل فيها، فعشان كده الكاستودي كانت لوفل. لكن هو عمل ايه؟ كل يوم يفكر نفسه انه ما قبضش فيفتح الخزنه وياخد شويه يحطهم في جيبه، يبقى ده unlawful. مش كده برضه؟ defamation يعني التشهير بالسمعه. فين يعني سمعه؟ defamation يعني محاوله ان انا اشهر بحد. مصطلح مهم جدا. defamation is unjustifiable يعني بشكل ملهوش مبرر. communication سواء orally او عن طريق البابليكيشن النشر. to a third party قد يكون شخص او قد يكون مجموعة. of a false statement يعني لعبارة مش صحيحة على اللي انت بتشهر بيه. يعني الاوديتور يقعد في القهوة يقول تعرف ان الامين الخزنة ده حرامي مثلا، او الصحافة تكتب على شخصية نظيفة ان هو وحش عشان يعملوا ايه؟ عشان يمثلوا هارس من تعليق إذا بيحاولوا يأذوه عشان يدفع لهم فلوس عشان يوقفوا المقالات، يبقى ده ديفاميشن. ذات انجرز التي تضر، التي تضر ذات الستيتمنت مش صحيحة اللي اتقالت على هذا الشخص. ذات انجرز في حاجتين مصطلحين بقى، بلانتيف وديفندنت. بلانتيف المدعي، ديفندنت المدعى عليه. يبقى هنا ذات انجرز التي تضر المدعي. يعني ايه المدعي؟ اللي هو بيقول انا اتقال عليا، اللي بيقول انا اتقال عليا ان انا حرامي، انا اتنشر عليا اخبار مش صحيحه وهكذا. ذات انجرز ذا بلانتيفز ريبيوتيشن، سمعه البلانتيف. اند هولد هيم او هير على حسب اب تو هيتريد. كلمه هولد هيم اب تو هيتريد يعني يجعل البابليك او الخاصه يكرهوه. هيتريد يعني يجعله مكروه. كونتمت، كونتمت يعني عرضه للايذاء. مصدره يعني يكون مصدره، يعني البعض ينظر اليه بازدراء، يقولوا له احنا ما كناش مصدقين عنك ده. اور ريديوكال يعني معناها محل تهكم من الناس. ريديوكال يعني محل تهكم من الناس. يبقى اذا الديفاميشن ليه؟ انه يكره الناس فيك او يخلي الناس تزدريك يعني تقترح تحتقرك، او يخلي الناس تسخر منك. شكلين من اشكال الديفاميشن، الاولاني اورال ديفاميشن از سلاندر. سلاندر يعني معناها ايه؟ يعني بتقول اشياء على هذا الشخص، بتقول مش بتكتب. سلاندر جملة شفهية، يبقى ده اسمه الديفاميشن الشفهي سلاندر. يبقى سلاندر يعني saying things that are not right، ما هيش حقيقية. To hurt the person's reputation، لكي تأذي سمعة هذا الشخص. يعني نيجي مثلا نقول على نانسي عجرم انها كانت متجوزة 7، ده كلام شفهي. سلاندر تعريف تاني ليها is a false and defamatory. يعني معناها defamation يعني معناها يزري او يقلل من الريبيوتيشن بشكل oral statement. يبقى بشكل ايه يا اولاد؟ oral، ما هوش written. defamation ممكن ياخد شكل تاني published، يعني معناها في وسائل الاعلان المكتوبة زي الجرائد. in more permanent form مش oral يعني، زي نيوز بيبر او انك انت تكتب جمل او تكتب في شكل رسائل على التليفون بتاعتك وتبعتها send to all، او في شكل فيلم وهكذا. دي تعتبر is liable يعني تعتبر تشهير، تعتبر تشهير. reports are necessary under the circumstances. report هنا بقى خدنا نقطة، بنتكلم على مين؟ بنتكلم على الاوديتور دلوقتي بقى. فدينا نعرف مصطلح الديفاميشن. بنتكلم على الاوديتور، الانترنال اوديتور بيعمل ريبورتات. ريبورتس ار نيسيسري، ريبورتس ار نيسيسري اندر ذا سيركمستانسز فور بيرفورمانس اوف ذا انترنال اوديتورز ليجيتيميت ديوتيز. ليجيتيميت يعني مشروعه. ار كونسيدرد بريفليجد كوميونيكيشن. يعني ايه كونسيدرد بريفليجد كوميونيكيشن؟ يعني انت دخلت المانجمنت، سينيور مانجمنت او البورد طلب منك تحقيق، ففي التحقيق انت اثرت كتابه او اورا بعض المسميات او بعض الافراد بصفتهم ان هم انفولفد في فرود، يبقى يعتبر دوت ديفاميشن ولا ما يعتبرش ديفاميشن؟ لا ما يعتبرش ديفاميشن. ليه؟ لان ديفاميشن انك تقول فولس ستيتمنت على واحد، ما هوش كده. يبقى معنى كده انك انت لو تناولت موضوع معين في فرود انفستيجيشن وطلعت عليه ريبورت، يبقى هذا الريبورت بالمعلومات الموجوده فيه بريفليجد. يعني ايه بريفليجد؟ يعني معناها ان انت محمي ضد انه هو يرفع عليك قضيه بالديفاميشن. بس انت بقى تعال نكمل. and are exempt from liable rules، يعني محمية من ان هو اللي جوه التقرير يرفع عليك قضية. يعتبر بلانتج يرفع عليك قضية ويقول لك انت شهرت بيا اكزامبل على كده. عشان تبقى محمية لازم الاول تتحل الشغل اللي هي يا جماعة قانونية. ما هو ده التوعي بقى. An internal auditor is preparing a report that discusses the possibility of employee fraud by specifically named employee. يعني حط اسم وعشان كده احنا عندنا تعليمات في الجهاز لما تيجي تتكلم في وقائع لا تثير اسمها لان اثاره الاسم معناها انك انت بتعمل له ديفاميشن. ليه؟ لانك ممكن يكون مشكوك فيه انت ما عندكش دليل مؤكد. The internal auditor should be careful. يجب ان يكون حريص بقى انه يودي الريبورت ده لمين؟ لمستويات معينه زي ادارته المباشره مثلا او زي السينيور مانجمنت والبورد اوف دايركتورز. The distribution of the report be limited. يعني ايه؟ يعني ما نشرش الريبورت ده على كل من هب ودب والكل يعرف بيه. يبقى limited على ايه؟ need to know basis. need to know يعني الى اولئك الذين يجب ان يعرفون بالواقعه لاتخاذ اجراء فيها. otherwise والا failure فشل الاوديتور to follow this كابيت ان هو يتبع هذا الاسلوب يتبع هذه المنهجيه اللي هي ايه المنهجيه دي؟ ان يختار من يرسل اليهم الريبورت اللي هو as needed basis. follow this كابيت may result in ينشا عنه liability. يعني ايه؟ الموظف اللي اتذكر اسمه وبيه اسمه على المشاع في جميع الريبورتات مع عايد الشركه يستطيع ان يكون بلانتد. يعني ايه بلانتد؟ يعني مدعي ويرفع عليه وعلى الشركه كامبلوير قضيه ويطالب التعويض. In a liability of internal auditor, the internal auditor must be concerned about possibility. يجب ان يكون هنا concerned يعني مهتم بموضوع او احتمال الانكلوجن. كلمة الانكلوجن ان هو ممكن يدخل موضوع مسألة هنا. And dissemination اللي هو التوزيع للريبورت. Of a statement for which the accused يعني المشتكى في حقه. اللي هو اللي انا بقول ان هو اختلس. The accused اللي هو اللي انا بقول انه اختلس. Employee could sue. يمكن ان يقاضي. سو يعني يقاضي. The organization. Thus. الدرافت وعليه بقى عشان احمل نفسي خالص وابعد بنفسي خالص عن الليابل الاتهام بالتشهير يبقى اللفظية اللي انا هستخدمها والريبورت اللي انا هعمله الدرافت بتاعه قبل ما يتوزع على اي حد يروح لفين بشون القانوني يبقى فحص الدرافت of the proposed final communication on fraud should be submitted يجب ان يذهب الى legal counsel for review. For review ليه؟ لاستخدام الالفاظ المناسبة ومعرفة انا بقول ايه في التقرير لانه ممكن يعرض المنشأة لاتهامات ويعرضني كإنترنال اوديتور. If the internal auditor wants to invoke كلمة invoke يعني يطلب يحتمي وراء client privilege يبقى اذا حب ان هو يحتمي وراء هذا client privilege يبقى يجب ان هو يستشير الشؤون القانونية يعني يبعث الدرافت من هذا الريبورت للشؤون القانونية. Consideration should be given to addressing انك تتوجه the report to legal counsel. يبقى ده الاهمية للدرافت communication او final communication report ان هو يسأل فيه في الشؤون القانونية عشان ما تقعش تحت defamation اساءة السمعة. assault لفظ تاني. assault يعني هجوم. هي كلمة ايه انا بس هنا بمعنى هجوم. اسمعوا بس كلامي. هجوم يعني يتهجم على حد. assault entails placing another يعني وضع الاخر in reasonable fear يعني بحطه تحت الخوف of harmful من الاذى or otherwise bodily contact يعني معنى كده ان انا اقرص عليه ارفع عليه المطوة احط المطوة في صرصور ودنه وهكذا. or offensive bodily انا قلتها ايه؟ ماشي offensive. ما هو كلمة offensive يعني عدائي. البادي الكونتاكت العدائي مش معناه ان انا احضنه البادل التكت العدائي معناها احط السيخ المحمي في صرصور ايه؟ ودنه. هنا الفرود غالبا لا يقترن بالاسالت. ليه؟ لان الفرود وسيلة احتيالية وليست وسيلة اجريسيف علشان خاطر استولي على هذا الايه؟ يبقى اذا هي فيها عنصر السينتر التعمد لكن ما فيهاش عنصر ممارسة القوة البدنية او ممارسة الاكراه. وعشان كده في فرق بين الهجام والنصاب. الفرويد بيربيتريتور بيقرب لنصاب بينصب عليك لكن الهجام بيرفع عليك مطوى وانت ماشي في الطريق. ادي الفرق ما بين الاثنين. فالاصالت راجع للهجام. مين فيكم اشتغل هجام قبل كده يا جماعه؟ كلكم اه تمام. هارسمنت يعني ايه؟ هارسمنت معناها ان انا افضل ازعج فيك واوتر اعصابك احطك تحت الضغط على طول. يعني ايه؟ يعني ماسك عليك زله بالعربي كده. هارسمنت يعني ماسك عليك وكل شويه يقول لك ها هي كده بالظبط. يبقى الهارسمنت الزئات اوف بيرسيستنتلي بشكل مستمر annoying another ازعجك بشكل مستمر او اضطرك. يعني اخد منك منافع عن طريق الايه؟ الابتزاز زي ما انت بتقول هكذا. يعني كل ما تكلمني ولا فاكر ولا كده زي ما اي واحد اهلاوي بيحصل عليه هارس من اليومين دول انا بديك اتكلم وقوله بتوع اليابان كومباوندينج افيلوني. تو كومباوند افيلوني معناها ايه؟ معناها احولك من مجرم الى شاهد اثبات. بس افهمها الاول. احولك من مجرم الى شاهد اثبات يعني ايه؟ يعني انت انا ماسكك جوه جريمه اقول لك انا مش هبلغ عليك السلطات بس على شرط تديني كيت وكيت وكيت. دي كانت في الفيلم لما الباشا اتجوز فاتن حمامه. لما الواد كان بيسرق اخو فاتن حمامه فقال له انا مش هبلغ عنك السلطات بس بشرط انك تجوزني ايه؟ بنتك. ها؟ لا ما كانش ابتزاز. لا كومباوند افيلون يعني تبوظ الفيلم تبوظ الجريمه انك انت ما تبلغش عنها. يبقى عشان عشان ابلغ عنك يبقى انا كده صح. طب انا كده انا بوظت الجريمه عن طريق عدم ابلاغ عنك. دي في حد ذاتها كراي. ليه؟ ليس اذا تغاضيت عن حقك زي ما بيقولوا كل في الافلام اذا تغاضيت عن حقك ففي حق اخر لمين؟ للمجتمع. فكيف يستقر انك انت تتغاضى عن حق المجتمع؟ اذا لو الشركه اكتشفت جواها عمليه سرقه واتطبخت داخليا بعدم ابلاغ الاسوريتيز المختصه يعتبر كومباوند كونفيرمي. يبقى معنى كده انك انت هنا بوظت الابلاغ وده جريمه حتى ذاته. ومن شارك في جريمه فعليه عقوبتها. والكومباوندنج للفيلوني هو في حد ذاته جريمه فاذا يعاقب بنفس العقوبه. ده قانون هو اللي بيقول كومباوندنج فيلوني از ان اجريمنت بتفق فيه مع العمل الفيلوني لعمل الجريمه فور كونسيدريشن امام مقابل. يعني باخد منه مقابل. ممكن المقابل ده يكون مادي او خلافه. ما انا بقول لك ان هو اتفق مع انه يجوز اخته. Not to prosecute بعدم الاشتكاء. بعدم الاشتكاء. افلن. بعدم الاشتكاء بجريمة. ان انا مش هشتكيك بجريمة. Such an agreement is itself a crime. يعتبر في حد ذاته ايه؟ جريمة. تمام. Malicious prosecution. Malicious يعني مش حقيقي. Malicious يعني مش حقيقي. Prosecution يعني ادعاء. ادعاء كاذب. يعني انا عارف انك انت ما عملتش دي واروح اعمل لك محضر في الاسم انك اتعرضت لي. البنت عارفه انك انت ما طلبتهاش في التليفون ولا شتمتها وتروح تشتكيك وتعمل لك محضر انك شتمتها. ده اسمه malicious prosecution. Malicious prosecution is the groundless. Groundless يعني بدون اساس. Institution of a criminal proceedings. انشاء دعوة جنائية بلا اساس. يعني انا برفع عليك دعوة جنائية ليست على اساس حقيقي. عارف انك انت ما عملتش الحاجة وبرفع عليك الدعوة انك انت كما لو كنت ايه عملتها. طبعا ده محرم. السؤال الاول: Which of the following wrongful acts committed يتم اقترافها by an employee constitute fraud, liable التشهير ولا embezzlement ولا assault ولا harassment؟ ما هي واضحة. يبقى الامبزلمنت احد اشكال الفروض، صح ولا غلط؟ نمرة السؤال اللي بعده: An internal auditor is preparing a report that discuss the possibility. الريبورت بيقول فيه ان في احتمال فروض by a specifically named employees، يعني حد كتير بقى اسامي يقول فروض بواسطة فلان الفلاني في الريبورت. The internal auditor should be careful that distribution of the report to be limited on a needed to know basis. يعني معنى كده ما تفرضش في التوزيع للريبورت لمن لا يهم الامر. اذا فشلت كinternal auditor في هذه القاعدة، failure to follow this caveat انك انت ما يعني وزعت الريبورت لكل، سبت الريبورت مفتوح لاي حد يعرفه بالاسامي دي وانت لسه بتتكلم في possibility لفروض، may result in liability of internal auditor or employer اللي هو الشركة اللي بيشتغل فيها. ليه؟ ليه؟ liable للتشهير ولا الاسلاندر؟ لا ده ريبورت يعني مكتوب، يبقى الاسلاندر ما ينفعش فيه، الاسلاندر دايما شفاهة. ولا للكومباوندنج كولوني؟ انا بالعكس ده انا بقول انا ما بتفقش معاه، انا الراجل ما بقى ايه ما بتغاضاش عن الكولوني بتاعته. ولا ماليشيس بروسيكيوشن؟ لا هو مش ادعاء كاذب ولا حاجه، مش كده برضه؟ يبقى لاير. السؤال اللي بعده: Which of the following would prevent سوف تمنع بلانتيف، بلانتيف اللي هو المدعي، ديفندنت يعني المدعى عليه، Which of the following would prevent a plaintiff from successfully bringing a claim؟ كلمة bringing a claim معناها يكسب الادعاء، يكسب الادعاء يعني معناها انا بدعي عليك انك عملت فيا كيت وكيت ومن ثم بطلب منك تعوضني تعويض. يبقى ان ايه اللي يمنع من دول البلانتف المدعي من ان هو يكسب منك الادعاء؟ against an employer، employer اللي هو الديفندنت اللي هو الشركة، for malicious prosecution. يبقى انت في الادعاء بتاعك بتقول ايه؟ بتقول ان الامبلوير عمل malicious prosecution عليا، يعني اتهمني بالايه؟ اتهمني كذبا، يبقى رفع عليا قضية على غير حق، يبقى هو عمل اشتكاء malicious كاذب. ايه اللي يخليك هنا بقى؟ هو بيسأل prevent انك تاخد تعويض، ايه اللي يمنعك كمدعي من انك تكسب هذا الادعاء؟ نمرة ايه؟ The initiator of the proceedings، يقصد البلانتف، The initiator of the proceedings يعني مقيم الدعوة، The initiator of the proceedings يعني مقيم الدعوة، against the employees بلانتف يعني acted without proper purpose. يبقى مين مقيم الدعوة؟ مقيم الدعوة اللي هي الشركة. acted without proper، يبقى لو acted without proper يبقى دي معناها ايه؟ معناها ان بلانت كسب. يعني يقول ان الشركة رفعت عليا الدعوة وفي نفس الوقت بدون proper basis. الله، يعني اتهمتني غلط، يعني اساءت لسمعتي. يبقى الانيشيتور اللي هو الشركة قامت برفع الدعوة ولكن ما كانش فيه ابروبريت بيسز للدعوة، يبقى ده بريفنت البلانتف من ان هو يكسب دامج اللي هو تعويض، ولا يسمح له ان هو يكسب تعويض. بالظبط. خلي بالك الالفاظ القانونية تقيلة شوية، تقيلة شوية. مش عارف تترجمها؟ طيب في لفظين دلوقتي، بلانتف، بلانتف في هذه المقام موظف متضرر اقام الدعوة، موظف، وامبلوير اللي هي الشركة. الشركة هي اللي أقامت الدعوة، اللي هي عملت initiation للبروسيكيوشن للدعوة أو للاتهام. فالسؤال بيسأل إيه اللي يمنع البلانتف، البلانتف اللي هو إيه؟ المدعي. أنا بدعي بإيه كموظف؟ بدعي بإن الشركة التي رفعت الدعوة ظلمتني، عملت عليا malicious prosecution. ماشي ماشي، بس نقول الشخصيات تاني علشان ايه يعني. لا هو في نفس الدعوة، هما مش دعوتين، مش دعوة مضادة، هي في نفس الدعوة ان الشركة رفع الدعوة. ايه اللي يمنعك انت كموظف من انك تكسبها؟ ايه اللي يمنعك يعني انك تخسر؟ كان السؤال بيسأل ايه من الاربعة دول يخسرك، يعني يكون في صالح الشركة مش في صالح. بالظبط كده. نمرة واحد راحت فين؟ The initiator of the proceedings against the employee اللي هو البلان. مين الانيشيتور للبروسيدنجز؟ الكمباني. الانيشيتور للبروسيدنجز against the employee البلانتف، يبقى acted هذا الانيشيتور، راجع على انيشيتور acted without proper purpose. acted يعني رفع الدعوة بدون proper purpose، يبقى معنى كده طالما رفع الدعوة بدون proper purpose يبقى انا كموظف اكسب ولا الشركة اللي رفعت الدعوة تكسب؟ الموظف يكسب. وبيسألني على ايه اللي يمنعك كموظف كبلانتي موظف انك تكسب؟ تمام الفكرة؟ سيبك من دي. نمرة سي، the prosecution اللي هو الاتهام، الاتهام prosecution by the employer defendant، ما هو الامبلوير defendant هو اللي رفع الدعوة في الاول، تمام، was without a probable cause، يعني بدون سبب واضح، يعني هو رفع عليك اتهام ومفيش مسبب ان هو يرفع عليك، يبقى انت اسقطت اساسا السبب اللي وراه رفع الدعوة، فتكسب. صح ولا غلط؟ اذا استطعت كامبلوي بلانتف ان تثبت ان الدعوة اقيمت على اسس غير صحيحة فانت هنا ممكن تقضيه. صح ولا غلط؟ يبقى نمرة دي، the employee بلانتف اللي هي المرفوعة عليه الدعوة successfully defended themselves during the company proceedings. طب ما هو ممكن الكمباني يعني ايه داخل الشؤون القانونية هو دافع عن نفسه كويس، هل معنى ان هو دافع عن نفسه كويس معناها انه مش من حقي كشركة ان انا ارفع دعوة عن القضاء رفعها؟ بس مش معنى كده ابدا انه اكيد الموظف كويس او اكيد الموظف وحش، ممكن يطلع يقدر يدافع عن نفسه ويثبت ان الكلام ده صح او غلط. بس حتى هذه اللحظة لغاية دلوقتي الموظف له حق ولا ملوش حق؟ له حق حتى هذه اللحظة، وبالتالي يمكن للشركة بقى لو نجح في التقاضي امام القضاء ان هو يرفع على الشركة دعوة. فبيسألني ايه اللي ما ينجحنيش كموظف ان انا دافع عن نفسي ويخليني اتعرض لغرامة؟ نمرة بيه، the employee suffered no actual harm. مهمة الحتة دي لانه قواعد التعويض، خلي بالك ما بين حاجتين، تعويض خلي بالك الاسم القانوني يعوضك عما لحق بك من ايه؟ من اضرار، من اضرار. عشان كده العقوبات نوعين، سيفل وبيونيتيف، في نوعين من العقوبات سيفل وبيونيتيف. العقوبة السيفل عقوبة تعويضية، العقوبة البيونيتيف عقوبة جنائية. الله، يعني القانون قال ايه؟ القانون قال لو انت ما تضررتش لا يجوز لك اقامة الحق في اقامة دعوة التعويض. القانون قال كده، يبقى معنى كده انه كل من سبب ضررا، القانون بيقول كده، عليه اصلاحه، عليه اصلاحه، مش التكسب للمضرور، عليه ايه؟ اصلاحه. طب اذا ما حصل لكش ضرر يبقى معنى كده تاخد تعويض؟ اسمع، هتاخد تعويض؟ يبقى ما هو بيسأل على كده، ايه اللي يمنعك كامبلويي بلانتف من انك انت تبريفيل، انك تكسب، انك انت يبقى لك الحق؟ يبقى اللي يمنعني من ناخد الحق انه ما تحصل ليش اذا. تعال نقراها مع بعض. انصر بي اسكر فور ا سيفل اكشن، كلمة سيفل اكشن يعني معناها لامكان رفع قضية مدنية، زي امبلويي اللي هو المتضرر هنا اللي اترفع عليه او اللي اترفعك عليه دعوة، must ده وجوب must suffer actual harm، to collect the damage. وإلا القاضي مش هيحكم لك بضرب. لأن الدامج تعويضي. لأن دي قضية civil. If the employee did not suffer actual harm, then the employee would not be able to collect the damages in the court. من حقه طبعا. يبقى شايف كلام ماشي كده؟ كلام صعب شوية. يعني على سبيل المثال اقول ان انا حصل لي قاعدة في البيت لمدة 4 شهور والقاعدة في البيت اتحرمت من مرتبي ومكافآتي وحوافزي فيهم ودون وجه حق. طب اذا انا بشتغل اثناء التحقيق وبتصرف لي مرتبي ومكافآتي وحقوقي بالكامل. هل هنا في actual harm؟ عشان كده اثبت الضرر لكي تستطيع ان تأخذ التعويض. يبقى الاكتشوال هارم مش ان انا اتضربت ضرب. لو اتعورت يبقى ده اكتشوال هارم. يبقى مصاريف علاجي على حساب الامبلوير وهكذا. طبعا ما فيش حاجه اسمها ضرب جوه الشؤون القانونيه. مين في ادارته في ضرب في الشؤون القانونيه؟ يعني في موظف بيتدرب عندكم في ضرب الشؤون القانونيه؟ لا في الشارع. لو في الشارع بقى اثبت الاكتشوال هارم. احنا عندنا بعض الاحياء في مصر متخصصه لما تحب تاذي الريس بتاعك اللي ينرفزك ما تروحش تجيب له راجل في حتت معينه. في عندنا ظرف كده الظرف ب50 جنيه بيأذوا ده. ما ب50 جنيه احنا عندنا هي مش السر استخدام خدماتها يعني. فانا بس مش هتثبت اكشوال هارم بقى. سؤال تاني. During a lunch break, خلال بقى الفترة اللي احنا بناكل فيها مع بعض في وسط النهار الساعة 12 لوحدة, the internal auditor tells a co-worker, زميله بيتكلم مع واحد من موظفين الشركة, that he believes the accounts receivable clerk is illegally بشكل غير قانوني embezzling بيختلس money from the company. It is later proven that بعد كده اثبت انه الاكاونتس ريسيفابل كرير was not embezzling money لم يكن يختلس. الانترنال اوديتور وقع تحت ايه في كل ده؟ سلاندر طبعا. ليه؟ لانه شوه السمعه. لانه هو قال كل ما قالش مش جايه مكتوبه في تقرير. تمام سلاندر. النمره اللي بعدها A key feature, أحد الخصائص that distinguishes التي تميز fraud from other types of crime. ما احنا خدنا سؤال زيها زي ال white collar crimes or improperity is that fraud always involved. يتضمن ايه الفروض؟ ايه العنصر اللي يتضمنه الأربعة عشان يستقيم مع مسمى فروض؟ نمرة ايه؟ violent يعني العنف violent or forceful taking of property يعني استولي على احد الممتلكات forceful يعني ايه؟ بقوة استخدام القوة الجسدية. هنا ده الهارسمنت اللي احنا اتكلمنا عليه. لا الفروض غالبا ما بيبقاش في شكل هارسمنت. يبقى نمرة ايه incorrect because fraud usually does not involve force or violence. مش كاتب حاجة. بعد كده نمرة بي deceit يعني خداع. Deceit يعني خداع. Deceitful wrong doing of management level personnel. هو الفروض لازم يكون على مستوى management level ولا ممكن اي employee في المنشأة يكون involved في الفروض. يبقى التعريف ده في deceit في خداع ولكنه مش تعريف كامل للفروض لان الفروض كان be committed by any employee او اي management level. يبقى معنى كده البيرفسيفنس للاشخاص بتوع الفروض اكسيدز يتعدى كون اختصار الفروض على مانجمنت ليفل. اقرا معايا بيه برضه. Incorrect because employees at any level in organization can commit fraud. مش لازم ابدا يكون على مستوى مانجمنت ليفل. مانجمنت ليفل مستوى اداري. مستوى اداري. See unlawful conversion هو طبعا يغلطك هنا. Unlawful conversion of property that is lawfully in the custody of perpetrator. يعني البربتريتور اللي هو اللي عمل هذا السرقة lawfully مع الكاستوديانشيب بتاعتها والمنشأة راضية بده. فلان يمسك العهدة دي بس قال له في الكونفرجن يعني حولها بطريقه غير مشروعه على نفسه. ده تعريف الامبزلمنت ولا الفروض؟ الامبزلمنت. والامبزلمنت هو جزء من الفروض، ليس كل الفروض امبزلمنت، لانه قد افيد نفسي او افيد المنشاه اللي انا بعمل فيها او اضر المنشاه، واحنا زي ما عرفنا الفروض المره الثانيه. نمره ايه؟ false representation. false representation يعني ايه؟ يعني زورت دفتر مثلا، سرقت الفلوس وقلت على الرصيد ده قد كذا في الوقت ان هو مش كذا، او قلت ان الاصل ده موجود في دفاتر الجاردي ان فاكت هو مش موجود لاني اختلفته. false representation or concealment اللي هو انك انت تخبي، concealment اخفاء، of a material fact. يبقى معنى كده توافر في اركان الفروض ولا لا؟ لان الفولس كونسيلمنت ده يحقق مصلحه، سواء بقى الفروض اقتصر على فاينانشال ستيتمنت او بالانس الاكاونت او وات ايفر، بند في عهده وهكذا. انسر دي از كوريكت. فرود از بريزنت يعني يكون هناك فروض. وين ذير هاز بين ا مس ستيتمنت اوف ماتيريال فاكت with the intent to deceive، مع النية للإيه؟ مع النية للخداع. On which the plaintiff justifiably بشكل مبرر، plaintiff اللي هو مين؟ الشركة هنا بقى. Justifiably relied اعتمدت على هذا إيه؟ ال false representation to his or her determined لضرره، يعني اعتمد عليه وضرره. شوف بقى الكلام؟ يبقى معنى كده انا كرئيس اعتمدت على البرزنتيشن اللي انت عامله فاتضريت او ما عرفتش المعلومه الحقيقيه ودي سببت عدم نزاهه التقرير اللي طالعه، يبقى انت بالشكل دوت انت عملت هنا ايه؟ الفورس ريبرزنتيشن كان مستهدف، كان مقصود. مجموعه الاسئله دي حلوه، بس هي انت عارف المتعه كلها تدرس ايه في السي بي ايه؟ كان زمان هو بتعتبر ماده لوحدها البيزنس لو، كانت المادة دي في منتهى المتعة، خد الوقت عملها 40% من مادة الريجوليشن، بس لما تقرأ تسقف وتقول الله على الحلاوة والجمال. استخدام الألفاظ القانونية على فكرة شيء ممتع جدا للي بيحبه. One factor that distinguishes يميز fraud from other employee crimes is that fraud involves، تعالى ناخدهم من نمرة دي الى نمرة ايه؟ malicious motive. يعني ايه malicious motive؟ يعني الموتيف اللي جوايا للفروض ان انا اختلس هذا الشيء. malicious يعني لصالح نفسي. هل الفروض فقط لمصلحة من يقوم به؟ طب ما في مانجمنت فروض، صح ولا غلط؟ يبقى مش لازم الموتيف او الدافع اللي هو البريشر على الفروض يكون malicious، يكون سببه او الادعاء دوت يكون لمصلحتي سيلفش. انسر دي انكوريكت. فرود مي بي بيربتريتد فور ذا اورجانيزيشن بنفيت، ومن ثم مش لازم كل دوافع الفرود او مسبباتها تكون فور ذا امبلوي بنفيت اور فور اذر وايز انسلفش ريزون، لسبب غير اناني. سي كوليوجن، هل بالضروره ان الفرود جواه تواطؤ؟ ممكن الانسان يعمل فرود بدون تواطؤ، ان انا اسرق على سبيل المثال فلوس واطور دفتر العهده اللي عندي. كوليوجن ويز ابارتي اوتسايد، وممكن الكوليوجن يتم بالفرود وانسايد واوتسايد وكل حاجه، لكن مش ركيزه في تعريف الفرود انه قائم على تواطؤ. ممكن الفرود يبقى باي ذا امبلوير انديفيديوالي، يبقى معنى كده ممكن الفرود يختصر على شخص او يختصر على او يجمع اكثر من ايه؟ من فرد معاه. انسر سين كوريك. بيكوز ان امبلوي فرد لوحده مي اكت الون بدون اي كوليوجن. نمره بي بيرسونال جين فور ذا بيربتريتور، مين قال كده؟ ممكن ما يكونش لمصلحه شخصيه. نمره ايه؟ انتشنال ديسبشن، الخداع المقصوده. طبعا دي احد اهم مقومات تعريف الفروض، انه ينطوي على الساينتر اللي هو النية في الغش المقصود. ساينتر، ودي كلمة يمكن اثرها الكومن لو ساينتر، ودي اللي بتميز الايرور عن الفروض، توافر النية. اذا توافرت النية فهو فروض. فروض انكمباسيس، يشمل انا الوري مجموعة او سلسلة حلقات of irregularities and illegal acts characterized by a person B, intentional deception, الخداع المقصود. It can be perpetrated, يمكن اقتراف الفروض, for the benefit of شخص, أو لمصلحة منشأة, أو لضرر منشأة, or the determinant of لضرر of the organization. كمان ممكن يقترف بواسطة أفراد داخل المنشأة أو خارج المنشأة, اللي هو من حيث القائم به, and by persons outside as well as inside the organization. بيكلمك هنا على جزئية حلوة جدا, اللي هو المثلث الذي يسبب الفروض. مثلث الفروض عبارة عن ثلاث حاجات. pressure to commit الفروض, ضغوط عليك. مثلا واحدة متجوز واحد بيسكر سكير, يبقى عايز يجيب الفلوس بأي شكل من الأشكال. واحد متجوز واحدة بتقول اشمعنى, فمعنى كده ان هي عينيها دايما على الغير فعايزاه يجيب فلوس. بريشر تو كوميت فروض, موتر طبعا. اتنين, اوبورتيونيتي, توافر الفرصة السانحة لاقتراف الفروض. ثلاثة, المبرر, انك تقنع نفسك بعملية عقلية بعيدة عن الضمير بالقيام بهذا. يعني بتحط ضميرك على حدة على جنب, لانك لو مررت من الضمير اتمنع الفروض. يبقى هنا راشوناليزيشن, يبقى انت بتبعدها عن الكونشيسنس, يبقى بتبعدها عن العقل الواعي. بتحاول تلاقي, ما اصلي انا مظلوم, ما هو انا قديم جدا واللي بيجي جديد بياخد اكتر مني, ما هو مرتبي قليل. الله, يبقى دي كلها اسمها الموتيف او الراشوناليزيشن. يبقى معنى كده انك انت تخلي الامر عقلاني بالنسبة لك له مبرر, تبرر هذا الموضوع. اذا توافر الثلاثي يبقى ده مثلث الفروض المؤدي للفروض. pressure, opportunity and rationalization. واحد, situational pressure. ليه؟ لانها بتختلف من فروض بيربتريتور الى اخر. واحد بسبب مديونيته عيد, واحد بسبب ان هو عايز يعيش مستوى ما هواش اللي بيحلم بيه, يبقى عايز يعيش مستوى اعلى, وهكذا. كل واحد ده البريشرز الخاصة بتختلف بحسب ايه الشخص. هاي بيرسونال انديتدنس, ده مثال. بيرسونال انديتدنس يعني المديونية الشخصية, عليك التزامات ضخمة جدا. كمان extravagant lifestyle, الحياة, انت عايز تعيش حياة, او انت اوريدي عايش حياة مسرفة. يعني عندك عربية 6 سلندر, عندك معرفش التزامات قد ايه, انك لازم تعيش بمرتبة الباشا, وهكذا. extravagant, مبالغ فيها, lifestyles. gambling problems, مشاكل ترجع للقمار, بتلعب قمار. and financial difficulties, صعوبات مالية بتلاقيها. كل ده create, بتنشئ situational pressures or temptation, الاخواء بتخويك, that may contribute to fraud. بس مش لوحدها كافية. ليه؟ في 1000 واحد محتاج بس ما فيش الاوبورتيونيتي. في 1000 واحد محتاج وعنده الاوبورتيونيتي بس ضميره شغال فمش قادر يعمل rationalization, وهكذا. يبقى المثلث الثلاثي لازم يجتمع مع بعض. اثنين, opportunity to commit fraud, الفرصة اللي هو الفرصة السانحة عشان تعمل فروض. the lack of long range planning, ده مثال الفرصة السانحة. لما ما يكونش في المنشأة في تخطيط كويس, يعتبر creates a potential for fraud. ليه؟ لان الادارة بتشتغل تحت ستريس. طالما الادارة بتشتغل تحت ستريس يعني بتشتغل ايه؟ بيبص على الامور الارجنت. يبقى معنى كده اللي ما هوش ارجنت ما بيبصش عليه, يبقى في فرصة ان الحالة متلعبكة. يبقى دي فرصة كويسة للإدارة مرتجلة, ومن ثم ارتجالية الإدارة وغياب التخطيط طويل الأجل يجعل الفرصة قدامك في الهيكل التنظيمي سليمة تماما انك انت تاخد فروض. because organizational objectives may have been replaced with individual initiatives, يبقى ساعتها الانيشيتيفز بتاعت الأفراد عايزة تتحقق, يبقى كل واحد اللي هيغتنمه ياخده لنفسه. also complete trust, الجملة دي تخوفك على فكرة لما تيجي تقراها, بس مش دي لوحدها. انا بنعرف التعريف دايما منقوصة. complete trust, in an individual represent an opportunity to commit fraud. يعني الثقة الغير عادية التي تمنحها الشخص هي فرصة. بس خلي بالك الفرصة دي حاجة من اثنين. يا هو يعمل لها rationalization زائد ان عنده pressure فتتوفر فروض. يا يرفضها لقناعة من ضميره ان ده حرام. افهم بقى الفرق. يبقى مش اي صفة كاملة في الانديفيديوال مسببة لفروض. دي مجرد بتوفر له الاوبورتيونيتي تو دو فروض. تمام. When employees action went unscrutinized يعني ما حدش بيدور وراه. unscrutinized يعني بياخد ثقة كاملة من غير ما حد يدقق وراه. especially under absence of an appropriate segregation of functions وخاصة اذا كان مع كل حاجة وهو محل ثقة كاملة. اللي هو الوقت المثال البلدي بتاعنا المال السائد. The employee ability to override the controls يعني يتخلص منها لانه ما فيش segregation. The controls and procedure were in place is increased. It has that. وبالتالي الفرصة تزداد قدامه. Rationalization. انك انت تخلي العملية دي ايه يا جماعة؟ مبررة. لان بدونها ما تعرفش تنام ليه. ما هو في مليون حالة من الحالات ده مش فروض. واحد بيشتغل امه مثلا في مستشفى ومراته بتولد واخوه خبطته عربية وهو بيشتغل في جراج وشاف العربية مفتوحة وفيها 20,000 جنيه وبيروح يسلمهم. ليه؟ عنده الاوبورتيونيتي وعنده البريشر بس ما عندوش الراشوناليزيشن. يعني ايه؟ ما استسحش الموضوع ضميريا لنفسه. اذا هي هتمر من مررها من خلال حلقة المنطق. يعني ابعدها عن حلقة الضمير. فاهم الفكرة جاية ازاي؟ rationalization occurs. يحدث rationalization تبرير انك تلاقي المبرر. when one عندما الفرد اللي هيعمل الفرود one attributes يعني يعطي الاكشنز اللي هيعملها to rational. ان ده الرشاد ده العقلانية. يعني ايه ان انا ما اخدش حقي ده حقي. هو يقول لك ده حقي انا مظلوم. and creditable motives يعني يحاول يلاقي مبرر منطقي لنفسه عشان يديله السبيل لهذا التصرف. without شوف الجملة دي بقى حلوة والحتة دي without analysis of one's own true and especially unconscious motive. يعني ايه؟ يعني بيموت ضميره. يعني بيديها لمنطقه وبيحط true unconscious في ايه اللي هو اللي انت اتعلمته في صغرك والامانه والاخره بتعزلها خالص على العمليه بتمررها للمنطق عشان تقدر تتصرف. تمام. examples feeling that one is contributing more يعني احس ان انا كموظف بساهم اكتر than one is paid than اللي انا باخده كمرتب. يبقى he believes that compensation is inadequate مش كافي would be a rationalization. ده يعتبر ايه؟ انك تعقل الامور هنا. طبعا الفروض ليها سيمبتومز. ميز ما بين حلقة الفروض ومظاهر الفروض. مظاهر الفروض هي مجموعة تمثل الريد فلاجز اللي على الاوديتور ان هو ياخدها في الايه؟ في الحسبان. مظاهر الفروض. شكل من اشكال مظاهر الفروض بيهيفيرا. تقعد مساهم، تقعد متضايق، تتنرفز كتير على الناس. يبقى ده بيظهر على تصرفاته. خايف من كل حاجة. اللي على راسه بطحة بيحسس عليها. بالظبط كده. او المجرم بيلف حوالين الجريمة. يبقى لما تصور اي مناقشات تتعلق بكنترولز بتبقى بيري سنصفة قدامها. يبقى ده behavioral symptom احد الاعراض اللي تظهر على السلوك نفسه. A drastic change تغير شديد. A drastic change. In an employee behavior may indicate طبعا دي معناها ان الاوديتور لازم يكون عارف التشينج المتوقع من الامبلوي فيشوف ايه التغير. ها يبقى ده شكل. لكن خلي بالك ان دي اسمها symptoms يعني ايه؟ اعراض. لكن قد تصيبه قد تخيب. It must be considered لازم ب great caution يعني بحذر شديد جدا. It may indicate the presence of fraud. ليه؟ لانه الحته البيهيجر اللي هو بيرجعها ليه؟ بيقول لك هو عقلها لنفسه بس في نفس الوقت فوتها بره ضميره صح ولا غلط؟ طب ما بعد الحادثه ضميره بيبتدي يلقح عليه ولا لا. فلعبت الاختلال في سلوكه ناشئ عن الجزء اللي كان مموته اثناء الفروض اللي هو الانكونشيس الترو فيلينجز بتاعتك ابتدت تظهر وغطت على الراشوناليزيشن. الراشوناليزيشن مسيطر اثناء الفروض لكن الضمير هيصحى بعد الفروض. ذا جلت عشان كده دايما البيهيفيرال سيمبتوم ما يبانش على اللي قلبه ميت لانه ضميره ميت صح ولا غلط. يبقى ممكن واحد يقتل اكيله ويمشي بجنازته ده خلاص ده ما عندوش الايه الحته اللي تضغط عليه ما بعد الفروض اللي هو الضمير عشان خاطر يحطه في وضع ستريس. ذا جلت اللي هو الاحساس بالذنب اند ذا اذر فورمز اوف ستريس مشدود associated with perpetrating اللي هو اقتراب and concealing واخفاء الفروض may induce يعني تغري noticeable changes يعني تغيرات في سلوكه ملحوظة يعرفها يقولوا له مالك في ايه in behavior being على سبيل المثال argumentative يعني شديد الجدل بتجادل كتير is an example of a behavioral symptom يبقى الجدلية كتير لو ما كنتش انت طبيعتك كده يبقى ده احد الاشكال اللي ممكن توحي معها. اللايف ستايل عربيتك اتغيرت البرفان اللي انت بتحطه اتغير النادي اللي انت مشترك فيه اتغير يبقى ده symptom تاني بيبان من ايه حياتك بقى ودي طبعا بتتشاف. The change in lifestyle عشان كده معظم اللي بيعمل فروض وبيختل فلوس كتيرة بيغير على طول اللايف ستايل بتاعه ولا جرادي ولا ايه؟ الغبي اللي بيغيره بسرعه تمام. The change in lifestyle يعني ان هو كون ان هو يعيش living beyond one's means يعني مرتبك 2000 انت عايش beyond ال 2000 دول خالص عايش ب 20,000 في الشهر 30,000 is a symptom that may indicate presence of fraud. مثال على كده joining an expensive country club is an example of lifestyle symptom. كمان document symptom يعني تبص في الدفاتر تلاقي في تغيير في أرصدة تلاقي في معاملات متسجلة بطريقة معينة تلاقي في تلفيق في المجموعة الدفترية يبقى ده أحد الريد فلاجز اللي بيتكلم على إيه على احتمال وجود فروض. يبقى tampering التلاعب tampering with a company's books is تلاعب يعني معناه انك بتغير ارصدة بتعدل فيها وهكذا is a document symptom in other words بمعنى اخر the indicator of fraud consists of changes in actual company records. physical symptom يعني معناها لقيت في جيبك الحاجة على سبيل المثال اللي هي اتسرقت من شهرين ساعة اتسرقت من واحد ايه ده هي الساعة دي انت جبتها منين وعليها علامة معينة يبقى ده physical symptom يعني معناها انك معاك حاجة شبه اللي اتسرقت يبقى physically يبقى ده symptom خطير انك انت ربما تكون واحتمال كبير مؤدي. analytical من خلال الاجراءات التحليلية ان الانترنال اوديتور بيعمل علاقات مع بعض فالمفروض العلاقات دي متوقع ان هي تبقى تمشي بطريقة معينة ليه العلاقات دي مختلة خالص او لا علاقات في الجنود ملهاش علاقات يبقى دوت من الاناليتيكال سيمبتومز لوجود فروض ودي بتيجي بالاناليتيكال بروسيجرز. اقرا دلوقتي الفاكت باترن اللي قدامك راندي اند جون عشان هنتكلم فيها كل واحده فيهم واحد اثنين ثلاثه اربعه بسؤال دول سبع اسئله متواليين وبعديها تقرا الفاكت باترن لصفحه 678 دلوقتي يعني تناقش فيها. طبعا قبل ما تقرا الاثنين فاكت باترن خليني افنش الموضوع ده صفحه 679 في فرق ما بين المانجمنت فرود والامبلوي فرود. طبعا المانجمنت فرود دايما في شكل لعب في القوائم الماليه قوائم التقارير الداخليه حتى الامبلوي فرود معظمه في شكل امبزلمنت employee fraud اللي هو ان الامبلويي بيعمل فروض في شكل ايه دائما الامبلويي بيعمل الفروض او في اغلب الحالات لمصلحته هو لمصلحته الشخصيه. embezzlement of the organization funds عرفت لك الامبزلمنت انك انت بتحول حاجه بشكل unlawful وهي فرودتك lawfully اللي احنا قلنا قبل كده. اما المانجمنت فرود بقى غالبا بيرتبط بايه الويندو دريسنج سواء الفاينانشال ستيتمنتس او الانترنال ريبورتنج، التقارير الداخليه وانت بتدفع للرئيس بتاعك بتعمل فلترنج او خلافه. فاينانشال ستيتمنت فرود، فرود بيربتريتد الذي يتم يعني فور ذا بنفيت اوف ذا اورجانيزيشنز اوردينارلي بنفيتس رونج دور، لكن على ايه؟ على طريقه اندايركت، يعني لما تكبر ارقام الارباح في الفاينانشال ستيتمنتس كعضو مجلس كمجلس اداره بالكامل او كاداره، اللي بيحصل انك بتفيدك بطريقه غير مباشره، انك بتقعدك على كرسيك فتره اكتر لما ثمن السهم بيرتفع في البورصه، يبقى اللي بيرفع المنشاه اندايركتلي بينفعها. وير اس بينما فروض ذات از ديترمينال يعني ضار، ديترمينتال تو ذا اورجانيزيشن بروفايدز، ديترمينتال يعني اللي ضد المنشاه، اللي ضد المنشاه بيدي لك ايه؟ ضد المنشاه يعني اختلفت منها، يعني قللت من ثروه المنشاه لمصلحه نفسك، يبقى بيدي لك منفعه مباشره وغير مباشره. بروفايدز ايميديت دايركت بينفيت تو ذا امبلوي. سو عشان كده كون ان في واحد من امبلويز بيعيش فوق مستواه يبقى ده على طول فرود لمنفعته الشخصيه، ده امبلوي فرود. مينز has linked to employee fraud. طبعا اكتر من ان هي ايه يعني ده ريد فلاج لما تشوف واحد عايش فوق مستواه، يبقى ده مانجمنت فرود ولا امبلوي فرود؟ طبعا ليه؟ لانه اختلس بالشكل يضر المنشاه بمصلحته الخاصه. راشوناليزيشن طبعا الفروض عشان يتم سواء مانجمنت فروض او امبلوي فروض لازم يكون في العنصر الثالث اللي هو الراشوناليزيشن، يبقى ما تقدرش تميز الامبلوي فروض والمانجمنت فروض بانه ده فيه راشوناليزيشن وده لا، الاثنين وراهم ايه؟ راشوناليزيشن. هاي اكسبكتيشن يعني ايه؟ هاي اكسبكتيشن يعني اذا انت متوقع ادائك المالي في الموازنه تكسب 30 مليون دولار، اذا انت عامل على ارض الواقع العامل 12 مليار، يبقى ده باعث انك انت تعمل ايه؟ تعمل فروض. لما يتوقع مديرك اداء منك وانت ما اديتهوش، ده واسع انك تغير في الانترنال ريبورتنج عشان تعمل مانيوليشن عشان خاطر تقنعه انك اديته. يبقى الهاي اكسبكتيشن سواء من قبل المستثمر الخارجي، سواء من قبل المساهمين، سواء من قبل وات ايفر مديرك حتى، ده وازع من الوزائع اللي يخليك تعمل فروض. يبقى هاي فاينانشال بيرفورمانس ريكوايرد ان بادجتس على سبيل المثال والبلانس ار اوفن جيفن از ا موتيفيتنج فاكتور، موتيفيتنج بريشر يعني. بايز اوسو هاف كوميتد فاينانشال ستيتمنت فرود اللي هو المانجمنت فرود اكتر، يبقى ده يبقى الهاي اكسبكتيشن المطلوبه منك انت بتزور فيها، فدي مش معناها انك بتختلس، انت بتزور، فده مانجمنت فرود. اوتوكراتيك مانجمنت ستايل يعني الاداره تامرك بس، يبقى ده وازع ليه؟ الاوتوكراتيك وازع للمانجمنت فرود ولا للامبزلمنت؟ مانجمنت فرود. ليه؟ طالما هي اوتوكراتيه انك صعب انك تسرق منها. ليه؟ لانه هيبص في كل كبيره وصغيره وبيتدخل، صح ولا غلط؟ فاحتمال السرقه ضعيف، يبقى هي وازع اكتر للمانجمنت فرود مش للامبلويي فرود. اوتوكراتيك مانجمنت ستايل هاف بين لينكد يعني وجدت بينه وبين المانجمنت فرود علاقه. هنا بيسألك السؤال في الحته دي حلوه قوي الحقيقه، بيقول لك ميز لي ما بين الامبلوي فرود والمانجمنت فرود. وين كومبيرنج بيربتريتورز اللي هم بيعملوا الفرود و هاف امبيزلد ان اورجانيزيشن فاندز اللي هم بقى مين؟ امبلوي فرود ويز بيربتريتورز اللي هم اخترقوا فاينانشال ستيتمنت فرود اللي هم المانجمنت فرود، عشان كده طلعوا فولسيفايد يعني مصوره فاينانشال ستيتمنت. Those who have falsified financial statements يعني management fraud are less likely to من غير المحتمل انهم يعملوا ايه؟ واحد have experienced an autocratic management style. بالعكس ده انت لو عليك autocratic management style بتميل اكتر لايه؟ للتزوير في التقارير. يبقى معنى كده الذين يزورون في التقارير ده management fraud دائما يميل لانه عليه اوتوكراتيك مانجمنت ستايل. يبقى هنا بيفيد ايه؟ هو ما بيفيدش نفسه بطريقه مباشره لكن بيحسن اداؤه قدام الهاي اكسبكتيشن اللي بتتوقعها منه الاداره. نمره سي راشوناليز، الراشوناليزيشن سمه مشتركه لا تمييز ما بين المانجمنت فرود والامبلوي فرود على اساس الراشوناليزيشن، لان ده كومن فاكتور او عامل مشترك في مثلث الفروض، سواء تم عن طريق الامبلوي او تم عن طريق المانجمنت. نمره ايه؟ use of organizational expectations as a justification for the act. لما تعلى الاورجانيزيشن اكسبكتيشن، ده واسع لمين؟ للمانجمنت فروض. هو بيسالني على least likely، يبقى اللي بيعمل مانجمنت فروض least likely يبقى من سماته ايه؟ least likely to be living beyond their obvious means. ليه؟ لانه اللي بيعمل مانجمنت فروض ده بيزور في تقرير، فبيستفيد بطريقه غير مباشره، واستفادته مش منفرد، صح ولا غلط؟ لكن اللي بيختلس اموال الشركه ده بيستفيد بطريقه مباشره، فجمله الافاده راجعه عليه، صح ولا غلط؟ ارجع حل الاسئله اللي احنا اتكلمنا عليها عشان نعلق عليك. الفاكت باتر ان ما تتخضش منها، دي حكايه ممتعه ممتعه. طب انا اقول لكم حاجه، والله انا كنت بحضر دوت، انا كنت قاعد امبارح مع المدام فبقراها، بعد ما قريتها من غير ما اشرح لها اي حاجه جاوبت على السبعه صح، جاوبت على السبعه صح من غير اي معلومه ثانيه، فاقروها كده هتفهموا انا بقول لكم ازاي. لانها حاله بسيطه، ما هياش حاله معقده. يلا وروني راندي اند جون دلوقتي وهنا، دلوقتي وهنا، دلوقتي وهنا، دلوقتي وهنا، دلوقتي وهنا. فعلت فشل والله العظيم. لو مروا للبيت مش هجاوب على اي سؤال فيهم تحت اي ضغط. كلهم ده اثنين مش ثلاثة. فاكت باتر انت بعيان. لا يا راجل، دي بسبع اسئلة، تقلبها بسبع اسئلة. على فكرة انت من غير ما، بس لازم تقراها عشان تستمتع لانها ممتعة الحاجة. بتحكي قصة ايه؟ صديق ندل. دي قصة صديق ندل. ما هو لا هو برضو وحش، هو وحش، هتعرف انه وحش. ايه رأى كلها؟ طيب عايز تحكالهم احكالهم، عايز تحكالهم احكالهم بقى. ليكم خمس دقايق للإجابة على التسع اسئلة دول. خمس دقايق. Thank you. تاني على صح؟ هو خد كل حاجة مثلث الفروض في الحالة الأولى وسيمبتومز الفروض مع بعض. بال كومن انديكيتور يعني متعارف عليه في كل الاساينمنتس. في كل الاساينمنتس انا ما بدورش ورا مظهره الشخصي، ما بدورش في حياته الأسرية، بدور في حاجة من صميم عملي. صميم عملي كأوديتور بعمل financial statement analysis، بعمل analytical procedure. common indicator يعني هنا يتعلق more related لعملي أنا كأوديتور عملي. يعني أكثر symptom واضح قدامي في أي engagement كأوديتور مش كأي حد تاني. أنا بسألش الراجل ده عمل إيه الشهر اللي فات ولا صرف إيه الشهر اللي فات، تبقى صعبة. ممكن تقع قدام عيني مش عيني، بس مش في كل الassignments عرفها. بلانكت بيرتشيز اوردر يعني بدون ما يكون معاه مستندات تانية بشأن مناقصة على سبيل المثال. يعني معناها بلانكت يعني منفرد كده بدون مناقصة بدون اي دوكيومنتيشن يقول حصل ترسية. الواد وابوه حرامي، الواد حرامي وابوه حرامي، المانجر حرامي والفازر بتاعه، والفازر بتاعه بيشتغل نقاش مش كده برضو؟ بسألك سؤال، يوم الاثنين هم عايزين يجوا من الساعة قول مثلا 11 الصبح، اجازة لو طلع اجازة مفيش مشكلة. طيب المدرج جاهز يعني عشان نفرموه؟ ماشي مفيش مشكلة، مش هتفرق. فيش مشاكل. سلام. يوم السبت تتأكد بقى. يوم السبت لو الأجازة تأكدت كده يوم السبت تأكد. بس كده يعني برايمر لي مفيش احتجاج. انتوا كده بتهرسوني انا في حاجات كتير. لان انا هدي محاضرة وانا مش هعطيكم قبل الساعة 5:30. ههرسك من الساعة 11 الصبح. عشان نجري شوية. اللي يسأل يمشي. انا مش ماسك المفاتيح من فتاة ابدا. لا ناوي انتقم. اه ناوي انتقم. لا انت لكن هم لا ده هم بيسلوني، ده انا بجيبهم من الحواري والاصفة عشان يسمعوا. لسه محاضرتين على الحواري، محاضرة كثيفة الاجراءات، دي محاضرة فيهم كثيفة الاجراءات.